جزاك الله خير. بغداد شوي لكن لا يفرح بهم كما تعلم شيخ. من داعش غضبان لها والذي فعلته دواعش في أهل السنة والطريق ولا جاءوا حولها إنما المراد على المسلمين. أنا أستغرب لما قام التحالف هذا الذي يقوم التحالف ضد داعش كان قائد التحالف هذا أنا قرأت في الجريدة واحد من أمريكي هو ما في إيش التحالف الدولي واحد أسود فعلا كم سنة ليش ما قلت 60 دولة وخمس سنوات وممن شاركوا في التحالف الدولة عندنا شاركت وبدأوا الضرب لما بدأ القصف الضرب ضربت الطائرات السعودية معسكر الخراسانيين ثم جماعة القاعدة التي خرجت من جماعة بن لادن تنقلت من خراسان وما يسمى بن لادن وقال كما يقال وغيره القواعد فضربوه ضربوا بعض الرجال الذي يعرفون انها فعلا فالجماعه تحالف لا نحن نريد ضرب بس ما هو بهذه الصوره ضرب خفيف يعني حول ما هو فيه مباشره لا ينتهي لا يا شيخ الامريكان كذا خبر يخطئون في انهم انزلوا مساعدات الدواعش خطا كذب هذا الشيخ انا عشناها يعني دواعش حقيقة فإنما يعني تجي قوة تطلعهم يدخلون من الطوارئ. داعش ما تعدد الناس من قبل. حتى يغادرن في الدين. حتى في تعاملات مع المنحرفين تعاملات بطريقة المتعة الشمسية يستخدمون الموازنات معها تعامل نفعي تملكي. وهذه سبحان الله يعني من نتائج المخالف المنهج السلفي أن من كان عليه في المخالف تجده من أوائل ما يفعل مهاجمة علماء الحق الذين كان بالأمس يعني يدافع عنهم أو كان يتمسح بهم. الأمر الثاني يحاول جاهدا أن من تكلم فيه أو الحذر منه أو غير ذلك من أهل الأهواء ولا غيره يحاول أنه يدغدغه ويغازله ويعيد الحسابات يقول نحن يبدو أننا أخطأنا في الكلام والتحذيري ونحن يبدو حتى نعصر في قلت فلا بد نعيد النظر في من تكلمنا فيه. كيف تعيد النظر؟ بأي منظور تنظر الآن؟ سينظر المنظور المصلحي النفعي فقط. من كان مبتدعا صار سنيا اليوم والسني حقيقة صار مبتدع عندهم وحدادي وصار كذا وصار متشدد وكذا يعني إلا نأخذ كلامه إلا نفعل ما يريد. أبو الحسن لما أراد المفارقة من أوائل ما قال لا يجعل الدعوة هذه السلفية وصايا ولا ملالي ولا ولا ولا ولا ما هذه الدعوة وصايا ولا ملالية ولا غيره صحيح؟ هي علماء لكم مكانة في قلوب الناس يرجع الناس إليه هذا خطأ وهذا صواب. لماذا جعلتها ملالي ووصايا وهكذا علي حسن كلهم هكذا. لما جاء الحداد من الرياض محمود الحداد جاء إلى المدينة دخل ببلاياه وذاك الوقت يعني علماء ومشايخ سواء كانوا في الرياض أو هنا موجودين الشيخ عبد العزيز والشيخ العثيمين والغديان وغيرهم وفي المدينة الشيخ حماد والشيخ عمر بلاتة مشايخ كبار موجودين. قالوا له ليش ما يعني أنت في المدينة لما تدرس لا تجري في المشايخ تدرس يعني أنت مشايخ هو في أحد يعني يستحق هل يوجد أحد يعني يستحق أن يدرس شوف مع وجودهم يقول هل يوجد يعني أنه هو في العلم بلغ مبلغا لا مفترض هم يجلسون إليه ليس هو يجلس ولا يرى أهلية له. وبهذا بدأت ظهرت الشذوذات أكثر فأكثر. نترحم على ابن حجر ولا ما نترحم، نقرأ في فتح الباري ولا ما نقرأ. كان يتعمد لما تقام الصلاة على الجنائز في المسجد النبوي ينادي للصلاة على الجنائز يقف حتى يكبر الإمام يخرج يشق الصفوف يخرج دائما. أتباعه وأفراقه الحدادية من ذلك هكذا يفعلون يعني يستفزون العامة. ليش يا أخي هو يريد أحد يسأل ليش تخرج؟ يعني أما يكون زيدنك ممكن مثلا انتخاب وضوء مرة أو عندك ضرب طيب إذا حسبك أمر ممكن بعد الصلاة مباشرة تحاول تخرج لا تقطع صفوف الناس تخرج عند الطرف صلي على الصلاة وامشي. أما زعم التقف هكذا حتى يكبر الإمام ثم تخرج دائما وكل يوم ولازم يكون في وسط المسجد النبوي يعني في محل منفت للأنظار هو يبحث عن أحد يسأل لماذا حتى يقول سألوه ما تدري هذا مات على سنة ولا على بدعة يشكف الناس الميتين كمان. وبدأت مثل هذه الشقشقات هنا وهناك وأفراقه وطلابه نسأل الله العافية هؤلاء إذا ما اجتشوا بارك الله فيك من البداية كما فعل المشايخ لما ظهر الحداد وبدأ أمره في الصوت مباشرة من الردود والكلام والتحذير منه انتهى ما أخذ وقته ما أمهلوه. نقلت هذه الأشياء إلى شيخنا الشيخ محمد أمان منها كنا في درس قالوا له نترحم على ابن حجر ولا لا يا شيخ فقال الشيخ مجد النووي يقول ما هذا الكلام كلام الخفيف؟ ايش هذا الكلام الخفيف؟ تعرف يعني خفيف؟ لا وزن له. من اين تأتون انتم بهذه الاسئله؟ يعني انتم كيف تفكرون؟ يقول نحن درسنا ودرسنا، ما احد لا جاء في خلدنا مثل هذه الاسئله، ولا سمعنا احدا يسال مشايخنا مثل هذه الاسئله، ولا سئلنا مثل هذه الاسئله الا اليوم هذه الايام. من فين تاتون يعني؟ انتهى العلم ولم يبق منهم الا ان نترحم ولا ما نترحم، نقرا ولا ما نقرا. عجائب هذه الشذوذات لا يصحبها الا الهوى والبدعه، نعوذ بالله منها. الله المستعان. فما أمهل أمهل الرجل يعني مباشرة الحمد لله موجود وذكر في حينه، لكن بقي المتعصبة، بقي الأفراح خاصة إذا كان في بيئة فيها جهل عظيم، يعني بعض أتباعه في جدة وبعضهم في الرياض وبعضهم كذا وكذا وخارج البلاد، انتقلت أفكارهم من طلابه عماد فراج معروف حتى في يعني لا هذا مثله. جاءني عام 1428 جاءني به هذا وسام البلايا هناك في التوعية في الحج في الساعة الحجاج، ويقول يا شيخ أنا عرفته، أنا أرى ما أدري إيش كذا، أنا ما أول مرة أراه ولا أدري ماذا قال أصلا. عنده شوشرة في المسائل، يسكت انت عن هذه الأشياء وخلاص. الشيخ ربي قال بي امشي للشيخ في مكة وأعرض ماذا يقيم أمرك وينصحك. فإذا به بعد الحين خرج من البلاد، بدأ يتعاطى ويتكلم في العلماء وزندق، ويرى ابن تيمية أيضا أنه جهمي أو زنديق، وكفر الدنيا كلها لا فوزان، وإنما الدعوة ومحمد عبد الوهاب والعثيمين والفوزان والجهمية وخلاص كله، حتى أحمد حتى ابن تيمية رحمه الله ومن كان بسه وضرب حتى به محمود الحداد أيضا أظنه زندقة. خلاص لا يوجد في الأرض مؤمن إلا هو. قال لما كنت أول كنت غابرا كذا شيء عجائب يعني. شوف هذا إما ضرب من الجنون وإلا ضرب من المخابرات هذه العنيدة التي تظن أن هذا اللي جاي كل واحد جاء وجلس صار أهلا يعني في هذا. تعرف أن بارك الله فيك هذه الدول المجرمة تعمل في الصف، لأنه الصف السلفي صف قوي ما شاء الله متماسك، ما جمعهم لا مال ولا دينار ولا درهم ولا دنيا يصيبوها، جاء معهم الشرع وجمعتهم السنة، المظلة التي تجمعهم لواء السنة والاعتصام بها والانتصار لها فقط، هذه العقيدة النقية. ولذلك الدعوة السلفية تمشي كانت قوية، افتتحت البلدان. هذا المد لا بد أن يوقف بزرع الشقاق وإيجاد البؤر الفاسدة. قد لا يكون الذي دخل فشق الصف كان هو متآمرا معهم، ولا كان مثلا موساديا ولا استخباراتيا، لكن ما فيما يمنع أن يدخل عليه داخل فيبذر البذرة في ذهنه ويستقبل. جهيمان لما خرج واستباح البيت الحرام مكة ومن معه ما كانوا هكذا، ما يرون التكفير ولا يرون التكفير ولا استباحة الحرام ولا غيره، كانوا يظهرون طلبة العلم ويجلسون إلى المشايخ الشيخ عبد العزيز وغيره بن باز وغيره من أهل العلم حتى دخل فيهم 4 أو 6 مصريين من جماعة التكفير والهجرة، هم الذين لقنوهم هذا الفكر وهذا حرام والتصوير حرام وما أدري إيش، لازم ننكر لازم نكفر. خرجوا عند المسجد النبوي هناك في بعض المحلات تبيعوا المحل كسر لا تكسر وهكذا، هذا سبق استنوا بهذا بطريقة سابقة لعبد الرحمن عبد الخالق وعمر الأشقر، عمر سليمان الأشقر وأخوه محمد الأشقر لما كانوا هنا خرجوا أيضا كسروا، وبهذا السبب سفر أخرجوا. هذا الجهيماني دخل في هذول جماعة التكفير والهجرة أربعة أو ستة نسيتنا الآن دخلوا فيهم هذا الفترة. وأول ما بدأوا قطعوا الحبل الذي بينه وبين بين أهل العلم قطعوا الصلة وصفوا المشايخ بالباب وإخوان المنافقين مجاهنين يجاملون الإنسان. ثم لعلكم سمعتم التسجيل الذي مع الشيخ الألباني رحمه الله لما جلس إلى بعضهم في منى يتكلم في تلك السنة في الحج يتكلمون عن أحاديث المهدي يذكرون شريط له في الشيخ حول مناظرته ومناقشته لهم وأنه شم منهم مثل هذا أو رأى فيه مثل هذا. فما هي أيام إلا استباح البيت الحرام. نعم لا نحضر اللي خرجوا منها في الدنيا. ورغم الأمر بنعرف هذا الشيء. إيه ها؟ هذا إخوانيين. لا أتكلم جهيمان جاء بعده. كان طلاب. فتكررت الحوادث هذه بارك الله فيك وتشوهت الدعوة السلفية. أول قبل خروج جهيمان أي إنسان من أي بلد كان. شوف يأتي المسجد النبوي ولا مكة يدرس في أي مكان. يجلس ولا أحد يقول له لماذا تعقد حلقة هكذا وتدرس من أي مكان. أنا كنت أحضر حلقات في المسجد النبوي لأناس من إيران واحد يعني سلفي أو سني ما هو رافضي كان يدرس طلاب الجامعة ويحضر طلاب غيرهم في الفرائض وغيره ويدرسون ويمنيين وكذا وكذا متنقلين أي واحد يدرس ما أحد يمنع. وأي طالب علم يقوم في أي مسجد في المدينة في مكة في الرياض في أي مكان يدرس ويتكلم. شوف ولكن لما صارت الفتنة هذه توقف ما في تدريس أي أحد ولا يجلس في المسجد أي أحد ثمارهم هذا سبب آثارا عظيمة بارك الله فيك. الناس كلها صارت تخاف من المتدينين اللي يسمون السلفيين اللي كانوا يقول سلفيين سلفيين كله كلام سلفي. الشيخ محمد أمان شيخنا الله يرحمه كتب فيهم لما كان رئيسا لمجلة الجامعة أول ما حرر المسجد الحرام كتب في مقدمة مجلة الجامعة تلك السنة يعني تكلم أنه يعني تطهير المسجد من هذه الفئة الخارجة كذا كذا كذا. قال وقد بلغني أن هؤلاء السفهاء يسمون أنفسهم بالسلفيين فأمرهم لا يخلو من أمرين إما أنهم لا يعلمون معنى هذا الاسم الشريف وهو يعني من الرعيل الأول والانتساب إليه وكذا وكذا أو أنهم أرادوا تشويه هذا الاسم المبارك. فلا فليعلم الناس أن هؤلاء ليسوا بسلفيين إنما هم متسلفون. وهكذا جاءت ردة فعل شديدة من العامة العوام يعني صار يخاف على أولاده تروح الحرب إيش تفعل تخرج من زي جهيمان صار هكذا لأن هذه الفرقة كانت تريد تستهدف مكة والمدينة. دخلوا مكة الجماعة اللي جايين عن المدينة أدركهم الفجر قبل الفجر تعبوا ناموا في الطريق كانوا يريدون أيضا كما فعلوا في مكة يستبيحون المسجد النبوي يدخلونه ويحتلونه لكن ناموا في الطريق تعبوا فأدركهم الفجر وهم في الطريق. هذا الجماعة خرجوا هنا من بعد الصلاة مباشرة وأرادوا الإكمال طبعا ما في وسائل أي تواصل لكن خلاص موقف. وصلوا هؤلاء هنا جايين ولا جاء الخبر والحرس والعسكر مسكوه والشرطة والجيش وكذا قبضوا عليهم وضرب صار في أمرهم ما صار طلاب بريطانيين سنغاليين كذا طلاب الجامعة كثير ما هو قليل يمكن أكثر بأمكان نعم هذا كله كان أكثر من طلاب الجامعة نعم طلاب الجامعة طلاب آخرين يعني ليش الشيخ مقبل رحمه الله أودي بسبب هذه الفتنة كان أكثرهم من طلابه لما كان في بيته في شارع الأعمدة هناك يدرس في البيت أحيانا وهذا كان أكثر من يجلس عنده قال إذا ما أنت منهم. والشيخ عبد الشيخ الله يرحمه الشيخ بديع الرحمن، بديع الدين الشامي، الراجل السندي، بديع السندي أيضا، لأنه كانوا يجلسون إليه في مكة لما كان يدرس في المسجد الحرام ولما كان يدرس في المسجد النبوي، يجلسون عنده فقط، ما كانوا يجلسون إلا عند الشيخ بديع عند مخلص فقط. يرون البقية كلهم منافقين ومداهنين وكذا، فظنوا أن أنت الذي غذيت. ولهذا تعرفون الله يرحم الشيخ مقبل كانت ردوده كثيرة وحنقوا على الدولة كثير في ذاك الوقت لما كتب كتاب المخرج من الفتنة، وتقرأ في مقدمة كلام على السعودية وعلى كذا، وأنه كان يقول لا أجعل فهد بن عبد العزيز في حل حتى نعم احتكم أنا وهو عند الشيخ عبد العزيز بن باز، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز فيحكم بيننا، ولا ولا ولا. هو الذي أخرج تلك الأيام كان يقول عن خائن الحرمين الله يرحمه يرحمهم جميعا. على كل حال بسبب هذا حتى جاءني الشيخ تركي الوادعي، شيخ وادعة، شيخ كبيرة وادعة التي في صعدة التي هناك، قال يا شيخ بعد وفاة الشيخ الله يرحمه تواب الله عليه والحمد لله تكلم وتبرأ من هذا كله وأمر بحذف كل ما يتعلق تسجيله معروف. يقول وجدنا من الوثائق المرسلة من الشيخ عبد العزيز رحمه الله إلى الشيخ مقبل في ذاك الوقت يطلبه الابن مقبل، يعني يكلمه الرجاء الكف عن الكلام في ولاة الأمر في البلاد حتى نستطيع أن نشفع لك تأتي لحج أو عمرة، يعني حتى نستطيع أن تكلم. يطلبه أن يكف من الكلام حتى نستطيع أن نشفع، يعني الشيخ عبد لو شفع عند الملك فهد صحيح؟ تقول يا شيخ أنا ما عندي مانع ما أردك، لكن هذا صباح حتى يتكلم فيه كيف؟ صعب. بل أخبرني الشيخ تركي الوادعي شيخ وادعة نعم يقول أن المسجد الذي بني للشيخ مقبل رحمه الله في صعدة في دماج، وكان الشيخ خائم عليه، والمسجد الكبير هذا الذي بني على نفقة الملك فهد من طريق الشيخ عبد العزيز بن باز. سبحان الله. شوف بالوثائق موجود عندهم، أنا والله ما علمت بها إلا من تركي الوادعي. يقول الذي بناه له الملك فهد من طريق الشيخ بن باز. كيف يعني؟ لو أي واحد إنسان بينك وبينه خصومة يعني ما يمكن أنك تسعى إلى مثل هذا، صحيح؟ كيف هذا ولي أمره يسب خائن الحرمين ويفعل كذا ويقول كذا ومع هذا يعينه؟ الحمد لله. يعني أقول بارك هذا الذي يعني جعل الناس تخاف في ذلك الوقت من ظواهر التدين. بعض الناس يظنون كل غالب صار سيكون سجنين، وانتهز الفرصة هذه، انتهزتها جماعة الإخوان والتبليغ، كانت فرصة يعني جاءتهم على طبق من ذهب، لأن الإخوانيين يحلقون وكذا تعرف ويلبسون البنطال ويمشون ما أدري فين وكذا وأناشيد إسلامية وتلفزيونات وكذا تعرف فيهم تسيب تسيب فالناس يعني هو ممكن هذا دين طيب أحسن من ذاك تقتلني وتفجرني، لا هذا طيب راك متشدد غلط. أيوة لا عصري نعم عصري. فدخلت إلى جميع البيوت هذه الفكرة وأنشأوا المراكز الصيفية، قال حتى نستغل أوقات الشباب لا يطيقون، وفي الإجازات هذه الصيفية يجمعون الطلبة من مراحل متوسطة ابتدائي ثانوي جامعة ويقسمونهم ألعاب ومدري إيش ومخيمات، يشتغلون 3 أشهر 4 أشهر، الطالب لما يرجع إلى البيت يعني لا كذا ويعني يحاول يصلح ويتعم يعني ها، فيجوا والله ولد تربى يقولون، وفي حرف يعلمون الحرف نجارة وما أدري إيش وكذا وكذا، ثم يعطون ذي حق المصاحب يسوون هذا إهداء المركز الصيفي زي في المسجد مركز صيفي كذا عام كذا يعني. شوف حتى الخدمة للمجتمع. فتأثر هذا الفكر ومنهم من قلب مع التبليغ عبارة الله فيه. فهذا هو يعني ما تنحرف هذه الناس إلا بوجود من يبذر الفرق بينهم. وفيه واحد مركز اسمه أنيس عبد المعطي هذا أنا رأيت إعلانات له لما صارت أزمة الخليج والعراق ودخوله الكويت تذكرون المشكلة هذه. فكان السرورية والقطبيين جماعة سفر الحواري في جدة يشتغلون في كل مكان. أنا كنت في جدة يوما في جامعة كبير من الجامعة أمير مسعد وجدت إعلانات كبيرة المخرج التائب أنيس عبد المعطي اسمه هكذا إعلان يتكلم عن العفن عفن الفن وما فيه من بلايا وجلس في المسجد وقدم له سفر الحوالي وتكلم عن ما في الفن ومشاكل الفن وذهب إلى سلمان وذهب إلى كل الجماعة الشرق وغرب وراح الرياض والجنوب والشمال. هذا مصري أنيس عبد المعطي مصري على أنه مخرج سائد ملتحي ظاهره الاستقامة كذا وأنا كنت وأنا كنت ويشكو كذاب. انتهى فجأة اختفى بعد أشهر شهرين ثلاثة هكذا اختفى ثم ظهر في التلفاز المصري هو أخبرنا أحد المشايخ أنه كان في فندق في الرياض وراء التلفاز هذا في الفندق حاطين في القناة المصرية وهذا أنيس المقدم أنيس عبد المعطي ضابط الاستخبارات المصرية حلق لحيته ورجع على حاله هو مدسوس من مصر إلى هنا مرسول أيام أزمة الخليج. قال يعني أنا كلفت بالعمل واندفت في الصف لأعرف هل لهذا الفكر السروري امتداد وجذور في مصر في قنوات تواصل ولو سرية مالية أو غيرها ويتكلم بهذا. وجلست مع القيادات في الدريدة وعنيزة والقصيم والرياض وجيزة عسير وما أدري حددت بالأسماء الشيخ هو غالبهم بالمخابرات محمود الغاصي السوري ضابط المخابرات كان يضحك عليهم وكان يعطي المحاضرات للجميع على بشار وبشار وكان الأمن السوري يداهمه في محاضرة ثم يحمه الأمن السوري يداهمونه وطلبته يدافعون عنه يعني يطردون الأمن السوري يقولون هذا مفهوم من الله وإلى أن ظهر المخابرات. لا حيدي تجي التراسي أبعد عليها لا بأس لا بأس الله المستعان. حياكم الله. رحنا بعيدا جهرنا إلى أحمد الخليل ورجعنا إلى نزلنا إلى جهيمان ودائما بلد السكن في تعرف العراق كان الإعلام والمصادر كان فيه قليل جدا في الحساسة النادة معدومة لكن بعد هذا التكنولوجيا انفتحت الحرام على الدول حقيقة جاءت أشرفة والرسائل والكتب والمؤلفات للمرحلة لكن هذه الأشرفة دخلوا هي جمع السعودية نعم نعم هذا الشباب كان يقرؤون كل الكتب كتب السلمان الشيخ الباني وخاصة حسب الشيخ الباني انتشر قوي قوي جدا وحسب الجلسات الشيخ الباني معروف عن هذا الجلسات اللي تتكلم في الشيخ حسين جدا والناس يتكلمون يعني حقيقة رسخ الثلاثية والعقيدة والاهتمام بالتغطية والتربية بين الناس لكن لما جاءت الفتن اكو ناس اثروا في الالمان وسافروا وصاروا ويا الاحزاب اللي كانت اسلاميه ذات الوقت عندنا يعني ولا حتى الصوت عندنا لكن بقى الحمد لله شايفين ناس شرقيين كذبوا بغزو الالم وكلما ياتي فتنه حقيقه ينجرف معه بعض الناس لكن لا يتامل منا الذين تبتل جماعة كبيرة وطلاب كلمة كبيرة ودعاة حقيقة لحد الآن ما أتقين هذه الفتن وهذه الرياح الحمد لله وحتى هذه الفتن يوم ورا يوم وتستظهر عن هذه الفتن لكن كلام الشيخ لما قلت أنه ممكن حدثين هذه الأيادي الخفية وقد لا تكون هذه اليد الخفية مباشرة تكون غير مباشرة لما يعرفون هناك خلاف وأقلات من دخلين هم دخلوا ويعرفون شلون يدردعون شلون يعني يحرقون هذه المشكلة ثقة هؤلاء قد يكون في منشورات أيضا يعني تحقيق بهذه الأمور وحتى استعطاء حلها حتى على العلماء وعلى أصحاب العقول الراجحة وأصحاب الآن حتى الآن حتى العلماء أحيانا تراهم يوصل إلى هذه الوسائل الأستاذة والمقاطع الاجتماعي لما رفع هذا ما يمكن يشتوها يا كل ما يأتي يكبر الآن تبدأ مثلا من المدينة وتراه من ليبيا كل واحد يتكلم الله نعم الآن هذه الوسائل كما أنها يفترق استيطار الناس ببعض يفترق وأعانت على نشر الكذب والصرخات والخلافل والفتن أعانت يعني في القديم ما كان في يعني سفر الحوالي لما كان يعطي المحاضرة لما سلمان ولا غيره يتواصى بعضهم بعضا تجد حاضرة ناصر العمر عبد الوهاب الدريري سلمان العودة سفر الحوالي عايض القرني عوض القرني كلهم في نواحي متعددة من المملكة الكلمات المحاضرات الأسبوعية متوافقة من حيث المضمون مختلفة كثيرا من حيث العنوان يوصي بعضهم بعضا في الهواتف يلقي المحاضرة سفر اليوم ثاني يوم ثالث يوم تجد المحاضرة كان زمان كثف شريف يمشي بالطائرة يمشي طيارين تعبانين بعض الطيارين يكون الطيارات تعبانين تدريين يأخذ الشريف يمشي به إلى أمريكا يمشي به إلى أي مكان يمشي ينشره في الناس كذا كانت الناس شغال لو هذه الوسائل كانت موجودة لك الوقت والله من أعظم المصائب الآن يعني اثنين جهلاء دخلاء لا تدري عنهم شيئا لا اسم ولا معرفة لا عين ولا حال ولا ذات يكتب كلامه الكل صار يصدق من غير تفكير من غير تفكير من غير تفكير تفكر فيزيد النار اشتعالا وصارت جرأت السفهاء والحمصى والمغفلين والمسكوتين للوقيعة في أعراض العلماء الآن يعني مقام الشيخنا الشيخ ربيع الله يحفظه عند هؤلاء السفهاء وغيرهم ومن يسمع لهم مقام الآن مهزوز جدا صحيح؟ طيب من الذي تسبب فيها؟ قال الشبل المسمار لما تشبني؟ قال تبني يدقني. أنت فتحت الباب تفضل، هذه من آثاره. لا تقول أنا ما قلت، لا، أنت الذي بدأت، أنت الذي طرحت الباب. سئل الإمام النسائي رحمه الله تعالى في يعني بغية الراهب المتمني في رواية النسائي حسن السلمي في السخاوي رحمه الله، نقل هناك أن الإمام النسائي رحمه الله سئل عن الكلام في معاوية، ما رأيك الكلام في معاوية؟ قال الإسلام كدار لها باب، ومن طرق الباب يريد الدخول، فباب الإسلام الصحابة، أو فالإسلام يعني أو الدار الصحابة، والباب هو معاوية رضي الله عنه. فمن طرق الباب يريد الدخول يبدأ بمعاوية ثم يكمل، يعني قف وعارف خطورة الأمر. فأنت طرقت الباب ثم بعد ذلك تسلط الصفة، لأنك أنت الذي طرقت الباب، هم جاءوا يطرقون، بعضهم يطرق الباب بأظافره، وبعضهم بيده، بعضهم بقدمه، بعضهم بالحجر، بعضهم بالشجر، يضرب، ليش ما يضرب؟ فتجرأت الناس والصفهاء. أذكر كلمة لشيخنا الشيخ ربيع في حق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لما كانت أزمة الخليج. تعرف أن جماعة السرورية من أعظم ما يعني طريقتها البدع من قديم، الوقيعة في علماء الأثر، يريدون أن يقطعوا الحبل الذي بين الناس وبين الله، وهم العلماء، والحبل الذي بين الناس وبين بعضهم البعض اللي هم من الحكام. فأرادوا القطع، إذا قطعت الحبل الذي بين الناس وبين الله وهم العلماء سهل لك بعد قطع الحبل الثاني أيسر. فجاءوا وأخرجوا كلمة لا يعرفون الواقع، تعرفون الكلام الذي يشيع ومشايخنا ولكن مضغوط عليهم، كما كان يقول يحيى ليحيى أن هؤلاء الشيخنا أبو العثيمين لما وقع على موضوع الاستعانة وجواز الاستعانة هذه، قال الشيخ العثيمين ما أراد التوضيح، ولكن هو جاء إلى مبنى هيئة كبار العلماء، فخرج إليه الأمين العام يا شيخ لا تسوي فتنة، وقع وقع وقع، فوقع الشيخ. يعني الشيخ رقيق الدين إلى هذه الدرجة وقع، ما يدري عن ماذا يوقع؟ معقول؟ في حفل، مع أن الشيخ شيخنا الله يرحمه الشيخ محمد العزيمين يرى جواز هذا التصوير، صحيح؟ تعرف فتواه معروفة، في من في حفل عام في عنيزة وفيه الملك فهد الله يرحمه، لما جاء المصور الرسمي يريد أن يصور فعل هكذا أمام الكاميرا، الله والملك عن يساري، الله أمامه هكذا فعل، تجده يريد أن يوقع ولا يدري ماذا كتب، مضغوط على المشايخ، تعرف يعني مشايخ لا لكن لا يبين كل شيء، يعني يحجب عنه بعض الأشياء، نفس الكلام الذي يدار الآن. شف، فخرجوا بمثل هذا. كان الشيخ عبد الشيخ ربيع يقول كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله إذا أفتى بالفتوى يعني قبل الأزمة هذه، كأن أحمد بن حنبل هو المفتي، ما أحد يتعقب ولا أحد يتلحم في قبول الفتوى وانتشارها في الناس، العوام وطلاب العلم والمشايخ، ما أحد يقول يعرف الواقع ما يعرف، ما أحد يقول كأحمد، ما أن وقعت الفتنة إلا صار الشيخ فلان، فرادوا زعزعة ثقة الناس في هؤلاء الفلان، ونجحوا إلى حد ما، نجحوا. وبعد ذلك بدأ التشكيك فيما يتعلق بثوابت الاعتقاد في مسألة، ولما قالوا البيعة قال لا أنت بايع، أنت ما بايع، هذه البيعة الإمام الأعظم، تمت. وبدأت الشبهة في الناس، يرجع الناس إلى العلماء يردون هؤلاء العلماء، فجعلوا كما يقال الفصل الشعوري بين الناس وبين العلماء، يرى العالم ممكن يقدر رأس الشيخ عبد الوهاب رحمه الله، لكن دونه بينه وبينه حائل نفسي لا يقبل هذا الكلام، فتجاسرت الناس على مقامات العلماء وصار الشيخ بن باز يتكلم ولا يسمع له إلا وإن سمعوا له فمجاملة في الحقيقة لا يقبلون. حتى إنهم تعرفون الاعتداء السروري على شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله بالمسجد وأرادوا قتله. استدعاه الشيخ عبد العزيز رحمه الله ثاني يوم من المسجد في الرياض. استدعاه الشيخ عبد العزيز رحمه الله الشيخ محمد أمان بلغته قال يا شيخ محمد فيما بينه وبينه. قال يا شيخ محمد هؤلاء يستحلون الدم أو يستبيحون الدم. اشتبه. قال الشيخ لماذا لا يتكلم وتبين حدود الناس هذا؟ قال نحن نفعل لكن نريد أن نخفف شرهم شيئا فشيئا. شوف مصلحة المصلحة. لكن يبقى أنه المشايخ هؤلاء تعرفوا لأمر عظيم. الشيخ محمد أمان والشيخ ربيع والمشايخ هؤلاء جعلوا أرواحهم على كفهم بارك الله فيك. ما أحد انبرى لهذه الفرقة القذرة السرورية أمس مثله. أحد ما في أحد مثل هؤلاء المشايخ. أول من فجر هذا وحذر الأمة من هذه الفرقة وشيخنا الشيخ محمد أمان أول إنسان وتكلم وصدع بها في جامع القبلتين بني سلمة وقال عنهم هؤلاء حرورية عصرية سماهم هكذا قبل الشيخ الألباني. قبل الألباني. الألباني جاء بعد أن تكلم المشايخ بسبع سنوات فهذا بارك الله فيك يعني أول من تكلم وبين وبدأ المؤامرات ضد الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد أمان في محاولات غير اللي في المسجد لقتله كانت هنا في المدينة في محاولات لقتله. وأنا جلست مع إنسان وهو عسكري رابط في الجيش في الشرطة العسكرية الخاصة وكان مسؤولا عن حراسة قصر الأمير عبد المجيد رحمه الله في الأمن الخاص. وأنا أزور شخصا مريضا في حي من أحياء المدينة وجدت هذا الإنسان لا أعرف من هو أنا يعني إيش فكره وقريب لهذا المريض. فتداولنا وصار الكلام عن سفر وما يتعلق بسفر. ورد الشيخ محمد أمان الذي خرج عن وعد سنجر هذا الذي في جدة فقال هذا تكلمنا قال يا شيخ أنا سمعت هذا كذا العسكري هذا أنا سمعت كلام الشيخ محمد أمان وأغلقت الشريط يعني سمعت جزء من الوجه الأول أو نصف الوجه وأغلقت. طبعا هم ينادون بالإنصاف دائما لما أنصفوا أنصفوا فأنا مسكت قصة الإنصاف هذه وهذا من الإنصاف تسمع ربع الشريط وتتركه تسمع الشريط كامل يا أخي فتحاورت معه وتحاورت وبينت وإذا بهذا الرجل والله يقول جزاك الله خير أني جلست معه والله يقول أن كانت عندي نية لقتل الشيخ محمد أمان بهذا المسدس الدماغ يعني فرد رسمي يعني سيتقرب إلى الشيطان بقتل الشيخ نعم وعندي نية أيضا أدهس الشيخ ربيع بالسيارة. الله أكبر. شوف أنا لا أدري عن هذا المخطط اشتاقني الله لهذا الرجل المريض وجدت هذا المريض الثاني هذا مريض حسي هذا مريض هذا عمر لا أشد من الله نعم والشيخ ما يدري لا حراسة ولا غيره ولا غيره. الإخوة من طاجكستان ودول الكوكاز لما يأتون يحذرون من هناك فلما جاءني مجموعة هنا حجاج قبل أن يأتي الشيخ المدينة الشيخ ربيع يرجع من مكة وجلسوا معي متخوفين وبعدين قال السنة نحن ذهبنا في رمضان والناس في البلاد يحذرون من الشيخ ربيع أنه في إقامة جبرية على الشيخ ربيع أيوه في مكة ممنوع من الدخول عليه وحاول أن تسكتهم في بوليس جري أي واحد يدخل ولا يخرج معتمر ولا حاجة ولا غير يمسكونه في باص كبير للسجن فيقول فينا متخوفين. إخوة أخذوهم طلبة هنا راحوا للعمرة معهم، نمشي الشيخ ربيع يقول لهم ما متخوفين، ما قالوا لنا نمشي ما نمشي نمشي ما نمشي ما شو. يقول نحن دخلنا إلى البيت، ذهبنا إلى بيت الشيخ، نحن خايفين من البوليس مو خايفين من الشيخ. الشيخ ما خوف. ايوه دخلنا البيت، قلت له كيف وجدتم الباب؟ باب البيت من برا مفتوح اي واحد يدخل. قال دخلنا وفتح المكتبه حسين السائق وجلسنا وننتظر. فنزل حسين قال للاخوان الشيخ يسلم عليكم ارتاحوا، والان يبقى ارتاح شويه بعدين اذا انتم باقين بعد يعني ينزلني وبعد. فاستغربوا صاروا يبحثون عن الشرطيين، خرجوا من عند الشيخ ما في لا شرطي ولا غير ولا احد استوقفهم. شوف الكذب يعبأ الناس حتى لا يدخلوا على الشيخ، حتى لا يسمعوا من الشيخ. نفس الكلام هذا قيل في الشيخ بن باز في حرب الخليج نفسه. وهذا كلام يترشح. الشيخ بن باز يخشى الملك فهد انه لا يفتي كذا نفس الكلام سمعناه. طبعا ايش سيقول هذا البدع؟ ايش سيقولون؟ ايش سيقولون بارك الله؟ لن يقولوا الا مثل هذا. ونفس القضية بارك الله فيك تردد كل سنة. لما جاءوني قلتم دخلتم وجدتم بوليس وجدتم أحد استوقفكم، حتى عامل نظافة استخبركم في الشارع. إذا رحت المسجد الحرام في مكة كان سيارات العمومية هذه في رمضان وفي غيرها الكبيرة هذه اللي تصف الباصات، الشيخ ربيع الشيخ ربيع العوالي الشيخ ربيع، زي يقول مكة مكة جدة جدة الشيخ ربيع الشيخ ربيع ينادون من أراد الذهاب تفضل سار مزارا. شوف هذا من فضل الله على الناس. هم مثل ما فعلوا مع أحمد بعد أن سجن وخرج من السجن وجلد، قالوا إنه يخبئ علويا في بيته يريد أن يبايعه حتى هجم عليه العسكر فمستشوه ليلا. قال أقول أنك مخبئ علويا في بايعته؟ قال لا والله في عنقي بيعة لأمير المؤمنين. كيف؟ مع سجنه وجلده وضربه كمان يكذبون عليه انه مخبئ علوي في بيته. وليش يخبئ الخليفة؟ وكذلك يفعلون وعلى ذلك يتآمرون الى اليوم. هكذا الشيخ الشيخ ربيع الله يحفظه يقول الامام الالباني في حقه لما كتب ما كتب فيما يتعلق بقطب شيخ قطب، وقال له جزاك الله خيرا اخانا الربيع قد أبنت لنا أبنت لنا عن جهل سيد قطب بأصول الدين وفروعه. يعني قبل أن يكتب الشيخ هذا الكتاب فكان الشيخ الألباني رحمه الله لم يتبين له بعد، وعلى مقام الألباني وإمامته رحمه الله يقول أبنت لنا، اعترف له بالفضل للشيخ ربيع. يأتي سفهاء الأحلام الأغمار الأغرار هؤلاء الصبية ها يقول الشيخ ما يفهم ما مضيق عليه لا يدرك لا لا لا لا لا لا لا إلى آخره. حتى إن بعضهم صار يرد الكلام الشيخ حتى لو جاءه الدليل لأنه لا يفهم الدليل. الله أكبر، لا يفهم الدليل عالم، لا يفهم الدليل ما هو عالم. يفهم الدليل نعم يفهم الدليل، أما لا يفهم الدليل ليس عالما. فرق اتهام الشيخ بأنه لا يفهم اتهام له بالجهل. انظر إلى أين ساقتنا هذه الطرائق القذرة إلى النيل من مقام رجل قد أبان الحق للشيخ الألباني. الشيخ مقبل رحمه الله قال في الشيخ ربيع الله يحفظه قال من قال لكم أن الشيخ ربيع عن شخص أنه حزبي سيتبين لكم أنه حزبي، صحيح معروفة كلمته مكتوبة. ليش الشيخ ربيع ما جعلها ها عباءة وتترس بها؟ أنت حزبي أنت خلفي أنت سلفي أنت من رئيس فعل ما فعل. لما رد على عبد الرحمن عبد الخالق بالأدلة، لما رد على حمزة مليداري بالأدلة، رد على عبد الفتاح أبي غدة ومحمد عوامة بالأدلة، رد على محمد الغزالي بالأدلة، على عدنان عرعور ها بالأدلة، رد على أبي الحسن بالأدلة، على الحداد بالأدلة، على فالح بالأدلة، على الحربي، على فالح الحربي بالأدلة، على الحلبي، على إبراهيم الرحيلي، على غيره بالأدلة، على شيخ الأزهر بالأدلة، على حسن مبارك بالأدلة وغيره. ليش ما قال فيها الشيخ مقبل؟ استخدم التفكير. ها؟ ما استخدم التفكير. ما يصير بارك الله فيك، ما يصلح مثل هذا. ما قال الشيخ مقبل رحمه الله هذا الكلام إلا لأنه يعلم أن هذا الرجل يحتكم إلى الشريعة الظاهرة وإلى قواعدها، وهو أن الأصل في أعراض الناس التحريم، لا تستباح إلا بغرض شرعي صحيح. جاء الناقل الصحيح الصريح بالأدلة، تكلم فيه، بين ما عنده. كل الحزبيين والصوفيين وغيرهم والليبراليين والرافضة الذين رد عليهم الشيخ ربيع، والله ما أحد استطاع منهم أن يرمي الشيخ بالكذب ولا بعدم الفهم. هؤلاء السفهاء الأغمار الآن يتهمون بعدم الفهم وأنه ملبس عليه، يعني حتى في فتاوي غير صحيحة يعني مكذوبة. شوف، جلس أمام الناس هذا الرجل الإمام بحق، والله تعرف الأمة إذا ما ذهب هذا الرجل كم فقدت من خير وإمام وعلم. هذا الرجل لما بدأ حوار الملك رحمه الله عبد الله جعل رديان، مو حوار رديان، لا اسمه مركز الملك عبد العزيز، حوار الوطن هنا عندنا السعودية، فأول دفعة أول مجمع اجتمع جاءوا من إخوانيين وتبليغ وما أدري إيش، يعني محاورة محاورات، وأن التيار السلفي كما يدعون أنه جاءوا بمن يمثله وأرادوا به الشيخ ربيع، وأرسلوا إليه الأمير ممدوح بن عبد العزيز يطلبه للمشاركة، ومعه كان أخونا الله يغفر له عبد السلام الفرجس وفالح الحربي. أول لقاء، فكان في هذا اللقاء وفي هذا المحضر العظيم والكبير والذي فيه أمراء ووزراء وغيره ناس مسؤولين، كان كل واحد يتكلم ما أدري إيش كذا في ترتيب في قاعة كبرى، وكان الذي يتكلم فوق من أحد المتكلمين حسن الصفار الرافضي، فقال الرافضي حسن الصفار أن بعض إخواننا يظلموننا من أهل السنة، يعني يتكلمون فينا يكفروننا ما أدري إيش، يعني كأنه مظلوم، من الذي ضرر له بالرد عليه أمام الناس كلها وأمام المسؤولين كلهم؟ هو الشيخ ربيع بس. قال أبدا، هو فوق المنصة فوق، وهذا الشيخ أسفل مع الجالسين المستمعين. قال لا تكذب على أهل السنة، ما تكلموا فيكم ولا كفروا الروافض من عند أنفسهم وظلموه. قال يا شيخ إذا أنت تجهل ما في كتبكم من كفريات، نحن أعلم بما في كتبكم من الكفريات، نعطيك هي بالجزء والصحيفة، فلا تفتري على أهل السنة. جاء بجواره حمزة زهير حافظ الذي استضاف أخاه عماد عبد الكريم عميسان ولا عبد الرحمن عميسان، عماد حافظ الإخوان الثاني، هذا عماد، هذا يقول للشيخ ربيع، هذا كلام الشيخ ربيع إلي بعد المجلس، مسكه عماد حافظ يا زهير هذا حمزة يا شيخ ربيع لا تتشدد، يقول له قال أنت ما تستحي لو جاك يسبنا يسب أهل السنة وعلماء السنة وأنت ساكت ما تستحي؟ شوف، فبعد المجلس وبعد أن انتهى وصار ما أدري إيش، تعرف يعني مؤتمرات تطول وأشياء، فيقول لما خرجوا ويركبون ما أدري إيش السيارات من الضيافة، سمعت الشيخ عبد السلام بعد أن هذا المجلس بعد أن انتهى رحمه الله يقول، قال والله يا شيخ ذاك الكلام في ذاك اللقاء هذا المؤتمر الأول، والله إن الشيخ ربيعا تكلم كلاما والله ورب السماء ما هذا للشيخ ربيع الذي تكلم، وإنما ملك أنطقه الله على لسانه. وكان هذا الكلام في محضر الملك عبد الله والأمير سلطان ورؤساء الدولة. شوف المهم، خرجوا برا بعدين صاروا يركضون كل اثنين في سيارة عشان الضيافات، وجاء ركب الشيخ وجاء حسن الصفار بعمامته يركض مع الشيخ. شوف الخبثاء، مؤامرة. سلمان العودة موجود، الجماعة كلهم موجودين، اركب معهم مع اخوانك. ايوه، فتعرف لانه هذول بعيدين يريدون يصوروا. شوف هذا ربيع يمشي مع الروافض. فلما ركب او جاء هذا الركوب او ركب ابتداء، يقول للشيخ ربيع، يقول ركب، قال يا شيخ انت تكلمت علي او تكلمت، انا ما تكلمت عليك، ليش تكلم عليك؟ الشيخ لم يدري ان هذا هو المتكلم، ظنه اخر، لأنه خوف هذاك ما شافه، فصار يرد عليه وما ما يراه، يعني ما عرفه وميزه وجيده. قال ليش؟ قال لما قلت هل أنت كنت فوق؟ أول لما تهمنا أنه قال أقدر أنزل، يا تنزل ولا أنزل، أنا ما تقدر معي بالسيارة أبدا، وأنت تكذب على نفسك، أنزل ولا أنزل. فنزل وطارت الصور كله بالأحضان مع سلمان العودة وكذا وكذا، رايحين جايين سوا. فاجتمع عند الملك عبد الله الله يرحمه، ذاك الوقت كان ولي العهد الملك فهد الله يرحمه، كان مريض. وكانت الأسماء كل واحد ما أدري إيش يعطونه يتكلم مكرفون، وفيه بعض الصوفية وبعض الخرافيين وما أدري إيش. طبعا أصحاب البرنامج مرتبين من يتكلم من كل جهة، واحد واحد واحد ولا. يقول الشيخ ربيع وأنا أرفع يدي أبغى أتكلم، وهذا الميكروفون يروح هنا ويروح هنا، إيش ليش ما يكون يتكلم؟ فيقول بعدين لو سمحت أريد أتكلم. طبعا ما هو في البرنامج، هو مسجلين لا مسجلين يعرفون ممكن يخدم البرنامج طبعا يخرج. أيوة. فكان يقول الحاضر الشيخ عبد السلام الله يرحمه، يقول كل من كان يتكلم بعد ما يتكلم كله تملقات عرموا، وانتم وجزاكم الله خير فتحتم ما ادري ايش. فالملك الله يرحمه عبد الله كان يقول بعد ما ينتهي شكرا، بعد ما ينتهي المتكلم شكرا شكرا كلمه رسميه شكرا. فالشيخ عاد استحوا منهم بعطوه الميكروفون تكلم. هذا الذي أقول لكم، يقول لي الشيخ شو تكلمت يعني، ونصحت الله يتقبل بما تبرأ به الجنة، بس هذا كلام الشيخ إلي. عبد السلام يقول هذا ولا أقول لكم، يقول والله ما هذا الشيخ ربيع الذي تكلم، ملك أنطقه الله والله. يقول سرد من الآيات والأحاديث ووجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعظيم الكتاب والسنة والاعتصام بها والتحاكم إليها وضرورة رجوع الناس إلى ما كان عليه. كلام يقول سبحان الله، يعني محاضرة مدرجة للصدور، حتى أن الملك عبد الله تهلل وجهه ونصح وبرأ الذمة. فما أن انتهى إلا الملك عبد الله يقول جزاك الله خير يا شيخ ربيع، جزاك الله خير يا شيخ ربيع، يكررها باسمه. يقول للشيخ ربيع بعد أن انتهينا يسلمون على الملك ولا على هذا، يقول جئت إلى الأمير سلطان وهمست في أذنه، قلت له اتق الله ولا تنشروا ما جرى في هذا المؤتمر، هذا يعارض ويناقض ما عليه هذه البلاد من التوحيد والسنة وغير آخره. نصحته اتقوا الله بأنفسكم بإذن الله يا شيخ، أبشر أبشر يا شيخ أبشر إن شاء الله. فرأ ذمة، والله إني قرأت لسروري محترف يضم سلمان العودة وأتباعهم المجرمين المتملقين، قال أنا أبغض الشيخ ربيع، أبغضه بغضا شديدا، لكن هذا الرجل قد قام بالواجب الذي لم يقم به أحد في هذا المؤتمر، حتى الأعداء شهدوا له بقولة الحق. ثم يأتي هؤلاء الصبية الأغمار الأطفال ينالون من مقامه، ما فهم الأدلة، ما في أدلة، عنده أدلة، ما جاءت الدليل، جاء الدليل كأنه طفل يجري وراء العوبة، جاء ما جاء في ما في. هذا مقام الرجل يعرفه الناس قديما وحديثا. والله أحد الإخوة كان مسكونا لما كان الأمير نايف رحمه الله حيا في مكة، قال لي ضيق على الأخ كثيرا وكذا، وأبدو أنه كان ما أدري إيش السبب. المهم فجاءت الناس تشفع عند الشيخ، الشيخ لا يحب الشفاعة الكثيرة هذه إلا للضرورات. قال طيب، واتصل مباشرة بالأمير نايف، يقول الأمير نايف لما رأى أن الشيخ ربيع هو الذي يكلمه جلس كالجلسة يعني رقبة ونصف عندنا يقولون لها عرفنا الجلسة هذه كان واحد جالس يأكل سم. يقول للشيخ ربيع سم سيدي، سم سيدي، تبشر سيدي، أبشر سيدي. أمير نايف يقول للشيخ ربيع أبشر سيدي، أبشر سيدي، سم. ما أنهى المكالمة إلا خرج رجل من السجن أمر بإخراجه بطلب من الشيخ. يعرفون قدره، هذا رجل لا يريد الدنيا، والله لو أراد أن أزل تجده الآن متقلد على المناصب، ما يريد لا هو ولا شيخنا الشيخ محمد ولا مشايخنا الذين نعرفهم رحمة الله عليهم أكثرهم الشيخ ربيع والشيخ محمد أمان وغيرهم، ما يبحثون عن الدنيا. الناس ما تعرف مقامات هؤلاء العلماء وما قدموا للدعوة، تعرفه بعد أن يذهب. الله يحفظه. لكن هذا لما يغيب الشبيبة والصبية عن هذه المكارم وهذه المواقف التي لا يقف على أمثالها إلا مثل أحمد وأمثاله من مقامات العلماء، تعرف ماذا قال. بعضهم يبحث عن أن يطلبه أمير ولا وزير ولا غفير، يتذلل من الدخول عليه. صحيح، هذا لما دخل وطلب اللقاء الثاني السنة التي تليها جاءه الأمير ممدوح أيضا وغيره، قال لا أدخله أبدا، لا يمكن، أنا لا أعين على مثل هذا. طلبوا واتصلوا عليه مرات أبا، خلاص هذا شرع دين، ما هو هنا العلم والسنة. المتملقين والنفعيين هذه قصة مصالح ومفاسد، طبعا مصالح ومفاسد صارت ثوبا تخيطه أنت وأخيطه أنا ويخيطه القصير والطويل والمتين، كل على مقاسه. المصلحة الشرعية هي مصلحة، المصالح والمفاسد قاعدة شرعية، ما تخيطه أنت ولا أخيطه أنا، هي خيافة أهل العلم فيقدرون الأمر بقدره. هل هنا مصلحة ولا لا؟ لما دخل النسائي رحمه الله دمشق وخطب فيها في جامعها وبين فضائل ومناقب معاوية بارك الله فيك، قال دخلت دمشق، نعم، يعني السابقون لمعاوية لعلي آدم لعلي، دخلت والمنحرفون بها عن علي كثير، فألفت كتاب الخصائص، خصائص علي آخر قلت معاوية علي، فلم هو متعصب لمعاوية رضي الله عنه هذا الشاب. فلما نزل كان 82 سنة عمره، قال فلا زالت الناس يتبعونه بأرجلهم في حضنين وفي لفظ في خصيتين يضربون يرسلونه حتى أخرجوه من المسجد ركلا. هذا السبب بسببه مات النسائي، فحمل فدفن في الرملة في فلسطين، مات بسبب هذا الركل. ما قال مفاسد ومصالح، قال دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير يسبونه على المنابر، فألفت كتاب القصائد رجاء أن يهديهم الله ليعرفوا مقامه لا يزيغه. فقتلوه. لو جينا مصلحة أو مفسدة أتكلم عن عموم مكانة الصحابة عن عموم مكانة الخلفاء ممكن ويدخل ضمنا علي رضي الله عنه. لا هنا المصلحة ما هي أنت تقيسها ولا أنا. هذا المقام بارك الله فيه ما يقوى عليه كل أحد إلا مقامات العلماء السابقين. نستجل من هذا الله المستعان. الله يصلح الأحوال. اللهم آمين. قال كان الأمير عبد المجيد رحمه الله أمير المدينة كان له لقاء كل يوم أحد بالمشايخ يعني طلاب العلم قضاة وما يعني مشايخ طلاب علم وكذا وكان يحرص على هذا الديون وبعض التعبانين وكذا يجون. وذاك الوقت قلت للشيخ أنا الشيخ محمد ما ليش ما تروح يا شيخ النبي الثاني نحن ندعو لهم في ظهر الليل أخشى والله يا بني أن أرى منكرا أو أرى أن أسمع شيئا أضعف عن الكتاب مع أنه يوم الشيخ ربيع الله يحفظه العمل الماضي قبل مرضه ذهب إلى أمير المدينة هذا الأمير فيصل بن سلمان يمكن أمرا قد بلغه وحادث قد حدث في المدينة والله كثير من الشباب والطلاب المتمشيخ هؤلاء اللي فجونا ما قاموا بهذا الواجب من بدعة عظيمة كانت تحكم وأبواب من أبواب الشرك لهيئة السياحة وما غيره يا رب العالمين وما تعلموا من مساجد السبعة وما غيرها وما غير السبعة. فذهب الشيخ وعلم أنه الأمير سيجلس يوم الفلاني ذهب إلى البيت عند القصر وهناك كان في حفل الشيخ لا يدري أنه في حفل لكن فوجئ أنه في حفل. فلما دخل الشيخ طبعا لم يتعودوا يرون رجلا بمثل هذه الهيئة أيوة الناس كلها تتمشلح وتتمزق وتترنق وكل أنواع يعني الاستحسان وتأخذ بأحسن حلة لتتصدر المشهد. وهذا جاءهم كما رأيتم الشيخ ربيع هذا سمته لا يغير ولا يبدل منذ أن عرفت الشيخ ربيع الله يحفظه والله هذا سمته ما غير يوما من الدهر. فدخل وإذا بهذا من أحد المراسم الملكية وفوجئ لما جاء كانوا الأخ اللي مع الشيخ ربيع الشيخ ربيع يعني حتى في الأحلام ما توقع أن الشيخ ربيع يأتي لأنه لم يتعهدوا هذا أصلا. فأرادوا أن يصدروه في صدارة المجلس بعد الأمير ما جاء قال لا لأنه رأى أصحاب التصاوير قال لا عند الباب قريب من الباب أقرب شيء السطر الثاني أو الثالث جلس حتى لا يصور جلس قليلا ورأى ما لا يعجب يعني كتعرف الناس والتملكات هذه وكذا ثم قال خلاص أنا أمشي. فجاء مدير مكتب الأمير ومن معه يا شيخ اجلس الأمير سيأتي قال أنا أمشي بعدين. وعلى خروجه جاء الأمير فيصل ومعه الأمير تركي بن عبد الله أمير الرياض سابقا. فلما جاء قابله قال له مدير المكتب سموه الأمير هذا الشيخ ربيع الشيخ ربيع يكاد أن يطير من الأرض الأمير أنه رآه عيانا هكذا. سمى الشيخ تفضل الشيخ قال لا أنا أمشي أعطيني موعد بس أتي في المكتب خذ موعده. قال له قال مدير المكتب وعطي الشيخ أي الموعد الذي يريد. يا شيخ اجلس معنا يا شيخ صار يترجى الشيخ للجلوس قال لا مع السلامة. فلما دخل وركب قال للأخ الذي معه يعني ذهبوا قال يا شيخ جزاك الله خير قال يا ولدي على الله سامحنا هذه بعض المنكرات رأيناها وقطعنا عن المنكر الخير ايش شفناه ما شفناه في الفراجع. قال لما في صورة كان الصورة هذا الملك أو صورة إدراك ما استطعنا أن ننفذ. الله يعفو عنا نضعفنا شوف. ولذلك يرد عند الرجل يمشي فذهب بعدها بيوم أو كذا أو يومين ذهب إلى الأمير وقومه بالله وذكره بالله وعرفه هذه الدولة قامت وهذا المنكر الذي كان سيحدث أو وبين أقام الحجة وإلا كان أدى الذي عليه بنفس الحديث برئت ذمته صح. أما هؤلاء المتشدقون بالكلام ما برأوا ذمتهم في شيء بس أثر هذا الرجل رأي بجيء بجهد عظيم والله يرسل الطائف ويرسل إلى ولاة الحكام البلدان بعض البلدان الناس ما تدري ينصح رؤساء الدول يخوفهم بالله ويذكرهم بضرورة تحكيم شريعة الله ما يفعل هذا الآن. هذا الرجل لا يمكن لا يمكن هذا إذا أردت أن تشبهه وشبهه بالشيخ عبد الجنباز رحمه الله بهذا النص. الشيخ الجنباز كانت الدولة كلها معه ملك وحكام وجميع الأمراء والعلماء الشيخ ربيع لحاله له حاكم وله ولي ولحاله لكنه قوي بالله جل وعلا تدخل عليه تجلس معه ما شاء الله طيب يعني مرتاح ويكتب ويؤلف ويقرأ وما تجده مهموما ولا مغموما سبحان الله من ناحية انه الناس تتكلم فيا الناس يقولون عني مداخل تعرف يضحك احيانا لما قلت اقول يا شيخ الله يا الرجل سبحان الله كيف الله انزل عليه هذه السكينة ولا تظن ان هذا الرجل الدنيا برا كلها قائمة ما قامت وما صعدت بسبب ما كتب او بسبب وهو كأنه واحد آخر إذا كلمة شخص آخر ما هو نفسه ما شاء الله مخصوص لأنه كتب لله ما كتب عشان نفسه الشيخ صالح الحيدان رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا مرة ذكرنا فتوى كذا أفكى بها حد أصحاب التلفزيونات وأصحاب محطات الفضائية وقال يعني أنه مثلا يجب أن يقام عليهم حد أو كذا كلمة له شيء أو يتقدم أو يعني زي كذا كلام هذا الكلام طبعا قام الإبراهيميون وأن هذا كيف القتل ويريد أن مدري إيش ويقتلون هذا يعني فكر تكفيري وفكر القتل المهمة هو كلام أنه هذا راجع للدول وإلى الحكام لكن قام المجرمون على الشيخ قوم شديدا الإبراهيميين بالذات وقال الشيخ بعدين أنا لي 50 سنة في العمل القضاء لم أخذ إجازة يوما واحدا الشيخ أصبار حق أيضا فكتب أحدهم أنا الآن أن تأخذ الإجازة لازم في مثل هذه الفترة طبعا الشيخ أثر كيف أن الناس تجرأت وتكلمت عليه ورأت قضية القضاء على السفهاء هؤلاء يعني الملوك والأمراء والعلماء وعامة طلاب العلم ما أحد منهم يعني ضد الشيخ الحيدان اللي ضده هذا المجرمين السفهاء الشهوانيين لكنه تأثر في نفسه وأحد المشايخ أخبرني قال الشيخ أنا سأسافر يوما أسافر وقال سأسافر القصيم هناك من الخبر ليش؟ قال أزور الشيخ صالح الحيدان في مزرعتي ليش هو في مزرعتي؟ قال لأنه فعلا جاءت فترة كذا خفت اختفى لأنه يقول متأثر نفسيا بهذا الكلام الذي يثير يعني شوف تأثر هو وانعزل يعني ما استطاع أن يتحمل والمشايخ يزورون والأمراء يزورون وطلاب العلم يزورون ما قلت مسكين الشيخ ربيع فين يمشي أي مزرعة فين يروح وكل صباح مساء أخرى مداخلة مداخلة مداخلة جامية جامية جامية مداخلة جامية صحيح؟ لكن ما كان لله بقية بارك الله فيك فهذا خطر نحن يجب أن ندركه. بارك الله فيكم. هذه الحملة الشعواء على شيخنا الشيخ ربيع وشيخنا الشيخ عبيد والمشايخ حملة قذرة مدروسة، كما درسوا أولئك السابقين في إطاحة بثقة الناس من العلماء الشيخ عبد العزيز وإخوانه، هكذا يتكرر. لكن الأشكال تتبدل، الأسماء تتغير، ها؟ لكن المؤدى واحد. ولذلك ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أن من طرائق أهل البدع، ذكر قال وربما يعني قبحوا فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفرهم عن السنة وأهلها، يقبحون الفتوى. ما هو مقصدهم أنه رد الفتوى، إنما تقبيح، يقبحونها لينفرهم عن السنة وأهلها. الله العافية والسلام. الله يحفظك. حياكم الله. بارك الله فيك. الله يحفظك. بعض يعني طلبة العلم مستقرين بالتدريس في الفتوى ممن يعني يدافع عن الشيخ محمد، كيف التعامل مع هؤلاء؟ والله هؤلاء الذين يدافعون عن الأخطاء هذه القائمة بارك الله فيك، إذا كان يجهل الحال الذي آل إليها أمر هذه الفتنة فليعرف، إن أصر مثل هذا لا يلج إليه أبدا ولا يحث عليه ولا يدافع إليه، لأن هذا هوى. قالوا الشيخ ربيع محام مضيق عليه، لا يدخلون عليه إلا ما يريدون، ما أدري إيش كذا، الأمة من كل مكان، حجاج ومعتمرين، رمضان غير رمضان يدخلون زرافات وإحدان. والله ما رأيت الشيخ منذ عيد الأضحى، بعد العيد بأربعة أيام زرته ويمكن دقائق عيدت عليه وخرج، وحتى الآن من المحا يحيطه وما يحيطون ما يحيطون، طلب أمم يدخلون ويخرجون. كيف محاط؟ لما صار الكلام على خلاف أهوائه صار محاطا؟ أما أنتم أنكرتم على عرفات أنه يتكلم في الشيخ ربيع لما تكلم شهرة البحرينية الكاذبة هذه التعبانة أنه يطعن في الشيخ ربيع؟ طيب وطعن في الشيخ عبيد أيضا لو أدركتم الكلام. كيف الشيخ هم قالوا أنه ينسبون إلى عرفات أنه قال أن الشيخ ربيع طريقته في مساله الفجور الصبر ليست من السلفي وان الشيخ عبيد، طيب يعني الشيخ عبيد الان طريقته انها هي السلفيه وطريقه الشيخ عبيد الشيخ ربيع ليست السلفيه وانه عدوها طعنا، كلامكم الان ما هو طعن في الشيخ ربيع كمان؟ ايش الفرق؟ ليش جعلتم ذيك علامه على خذلانه وهذه علامه على اصابتكم؟ هو المؤدى لو كانوا يعقلون. الشيخ ربيع له منظوره في مسألة الانتظار والصبر على المخالف أحيانا، ليس بالضرورة دائما. ولذلك في فتنة الحجور وفي فتنة أخرى كان بعض الطلاب ينكرون، يأتون يسألون عن موقف الشيخ، ليش الشيخ ربيع يصمت؟ هل هذا المنهج السلف؟ سألوني غير مرة طلاب، لا نوفي. إن صبر فهذا أفضل فيه ناصر لعله يرجع، إن كان الخطأ ما يتعلق بالخطأ الظاهر والمخالفة الظاهرة، إن لم يصبر فرد فهذا صحيح. ومما يدل على أن الصبر قائم ما جاء فعله ابن عون مع الحسن، قال نازلت الحسن مرارا حتى خوفته بالسلطان في مسألة القدر، قال أتوب ولا أرجع. خوفته مرارا يعني نصحته مرارا، نازلته مرارا يعني نصحته. لماذا صار سبة على غيركم صارت تزكية لكم؟ ما نقول كيف تحكمون. فهذا الذي آل إليه الأمر الآن إما يعرف فمرحبا، يجهل يعرف، عارف بما آل إليه الأمر ثم يعاند له والله ولا كرامة عين أبدا. هذا معاندة. كانوا يقولون الشيخ ربيع والشيخ ربيع سمعه وبصره عرفات، هذا كلام فارغ ساقط، ايش عيب عليك؟ خلي كلامك وجودي إذا ما تبغى تتكلم الكلام الشرعي خلي كلامك كلام رجال. عيب. إيش سمعه هو بطل عرفاء؟ عالم يفتي الناس في الحلال والحرام، يقوده واحد في سن أحفاده. تعقلك أنت؟ تعقلك تقول الكلام هذا؟ طيب تستبيح الكلام في أعراض أمثال هؤلاء العلماء، ولما يقال أنك أنت ثيقة لفلان وعلان وأسامة الكوري، أبو أسامة الكوري المهرب الجواهر الصعفوق الكذاب الدجال الذي ما جاء إلا تفريق الصف السلف، ولا أخاله إلا أنه رجل مدسوس من جهة استخباراتية ولا غيره، يأتي الآن يسوقك هذا الولد الجاهل وأنت ما شاء الله لما نقول أنه حولك شرمة تغضب تحفظ عنون فينا. طيب وأنت ما شاء الله تقول الشيخ عبيد يستاف والشيخ مدري من والشيخ عبد الله إذا أخرجنا منه عرفات يموت، أنا يعني أموت، يعني أنا أتنفس عرفات ولا آكل عرفات ولا أشرب عرفات ولا إيش؟ إيش الكلام الفارغ هذا؟ عيب عليك يا شيخ محمد، نحن 30 سنة سوية هكذا كله في الخفاء تتكلم عن أعراض الناس والعلماء. تعال قل لي أنت لو خرجنا عرفات تموت لكن يرضعك علمك، هات أثبت لي أنه سمعي ولا بصري ولا نفسي ولا إيش؟ إيش الكلام الفارغ؟ ما ميزانه في ميزان الشرع؟ إيش؟ الآن الصف السلفي أنتم ترونه مجتمع بعد الفتنة هذه مجتمع؟ ممزق شر ممزق. الدعوة السلفية كانت تمشي ما شاء الله تكتسح الآفاق في سؤدة وروية مستقرة والحمد لله، صحيح؟ نعم. جاء الشيخ محمد وجد الهوى يمشي هكذا، هوى هوى هوى، فمسك الهوى، ليش تمشي هكذا؟ لازم تمشي هكذا، ويتحكم حتى في هواء الناس. يعني هذه المشكلة أوجدها من الهواء. ليش؟ عندنا مثل، عندنا هنا العوام يقولون فلان لما يكون غضبان يعني دائم كثير المشاكل مع الناس في البيت في كل مكان، خلاص سموا مشاكل وخلص البيت سموا طاعة، الشارع سموا طاعة، ما في كل مكان الذي يبغى ماشي يقول فلان اتضارب اتمشكل مع الزبان، الزبان وجهه شفت الزبان يمشي ليش تمشي من قدامي يسكت الزبان، يعني ما في مشكلة لازم نسوي مشكلة. أنا هذه مشكلة قامت ما تخل الناس من الله، ليه يا شيخ محمد؟ هذا أنا قلت له هذا انصفهم بالله، قلت وطفونا والله عزة كدمة قلت وطاهم يا أخي تكلم يا تجيب، نقول أنت أعور وأعرج وأعمى وأحمق، أنت فعل فعل فعل فعل كله كل جهد عرفه ليش تعبه. أرسلوا إليه عرفات وغيره، يا شيخ أنا بلغني أنك تتكلمني أنا مثل ابنك أنا مدري إيش تطلب مني فأدعوني في أي ساعة من الليل أو نهار، يا شيخ يا شيخ يا شيخ, شيخ. تريدني أقف عن الدراسة والتدريس والدعوة أفعل أمرني، لا ما في ولا إجابة. إيش العناد؟ أنت راسك جدار ولا إيش؟ أنت تريد الناس أن تكون ثقة عندك تربطهم عند باب البيت غنم؟ هو يدعي أن هؤلاء يريدون أن أكون ثقة لهم، كيف عرفت أنهم يريدون أن يكون ثقة لهم؟ من الذي أوحى إليك بهذا؟ عندما يأتيك الطلاب هذا الطلاب وأبناء تعرفهم كيف يريدون أن تكون ثقة لهم؟ هم يطلبون تنصحنا يا شيخ، ترى علينا شيء قومنا ليش تمتنع؟ بتشوف حسب ما أعلم طلب منك أنت تفسر جرحه هو به. طبعا هذا كلام في المناقشات الأخيرة لما قلت له أنت تقول أنها عن عرفات شر، ماذا تقصد كلمة شر؟ شر تعني الشرك بالله وتعني تحتمل البدعة وتحتمل الفسوق الكبائر الصغائر وخالفة الأولى، أي شر تريد هو هذا؟ أي شر تريد؟ قال تفسر كما تشاء، قلت لا أفسر كما شاء، أنت المتكلمة اللي تفسر، يعني تبغاني أفسر أنه داعية شرك ولا يشرك مشرك بالله ولا داعية بدعة، ليش تجعلني أدور وأفكر في الرجل؟ خاف الله ما يجوز. هذا الرجل يدخل علي بيت من الطلبة الذين يدخلون علي بيت أترك الناس الآن أنا أستنصحه ها؟ محق المسلم على المسلم؟ طب يختم تخاني ما افترض أن ينصح لي؟ وتترك الناس الآن هذا يدخل أعطيني حتى لا يدخل علي البيت. لمن؟ تريد الأدلة يا شيخ؟ نعم عند الشيخ رفيع. ليش عند الشيخ رفيع؟ يجوز تأخذ بيانا وقت الحاجة يا أخي أعطينا أدلة يا أخي. عند الشيخ رفيع كيف عند الشيخ رفيع؟ أنا جئت الشيخ رفيع وأعطاني الأوراق الذي التي ذهبت بها إليه 27 ورقة تغريدات هذه التي نشر فيها تزكية الشيخ عبيد لعرفات أو دفاعه عن عرفات. إيش في هذه؟ في غيرها؟ نعم فين عند الشيخ رفيع؟ كيف يعطيك ليش؟ هو عرفات قريني حتى أطلب الدليل. قلت من قال له لا ضرب الأدلة إلا من الأقران؟ من قال؟ أنا أقوة إلا إن شاء الله. من قال أنه لا يطلب الدليل إلا من الأقران؟ ما في أحد من العلم يقول هذا الكلام. يا مهد مظهر. المهم أنت تكلمت في أعراب الناس اطلب أبو عبد الله المدني نظير الصاعقة صافح الصعابق الكلام الفارغ هذا ارمي كله في البحر. أنت أما وعدت الأمة أنك ستأتي عليهم واحدا واحدا وأبين أمرهم وكذا وكذبا فسبكاتهم تويتراتهم ما أدري إيش كذا كذا وتآتي على كتابة هذاك جسم الأخر دار وأبين الكذب الذي فيها وأتأفعل وتآتي وتآتي. أنت ما قلت أني سأكلف. أنت تعهدت بهذا فين؟ الآن 1439 ها؟ لما قال الكلام هذا حتى الآن ما خرجت حرفا واحدا؟ قل لي كتابات الجهلاء هذا المجاهيل الذين قرأت حرفا حرفا حرفا حرفا أنت تعرف ما تقرأ؟ تفهم ما تكتب؟ هذه الكتابات فيها ما يدينه لو كنت تعقل. أنت ليش ما أخرجت ما عندك؟ ثم حتى هذا العارف البحريني ذا هذا بعض الذي عندنا لازم بعض البعضية هذه متى يخرج الكل يا أخي؟ لما تنتظر بالباب ثم بعد ذلك ثم يقول هذه الأدلة كذا لمن أراد الله له الهداية وإلا ما أدري إيش إما جاهل أو إيش يا شيخ يقول رأى حتى العميان طبعاً هي وحب العميان وما العميان وكذا وكذا وبعدين الشيخ رجح ما شافها هي نعم لأنه أعطى الله بصيرته خذي الشيخ خبيث الشيخ ربيع الشيخ المدرمان قل لا تخرج هذا كله بارك الله فيك. هذا الشيخ حسن بنا كتبه ولا ما كتبه هذا رجل جاء من خارج الدائرة صحيح؟ قبل أيام كانوا يمدحونه علامة عندهم فجاء وكتبه الكتاب الذي خارج من إنسان ليس محاصرا ولا محاطا ولا سمعه ولا بصره عرفان صحيح؟ طيب الرجل هذا لما كتب هل الصعاقب ذهبوا إليه النسب وأحاطوا به وضيقوا عليه ف... لا كتب بتأثير بيان صاحبه اسمه أدم شيخ يعني ندور في الفلك طيب الوصيفي هذا الوصيفي علي الوصيفي نفسه على الوصيفي هل الصعاقبة كمان أثروا عليه؟ خرج له تذكير صوتي يؤكد أن الكتابة له وتجمع عليه طلعة الزهران هذا المتلوث ومن معه أرادوا منه أن يرجع فأبى وأثبت هذا الكلام نعم كيف أن طاعة الزهران من السعون على أن مشايخ مصر يجب أن يكون له غطى مخايف هذا كذب أي محيادية وأنت مرة تلزم الحيادة طلعة يا متلاعب ثم بعد ذلك حذرت من محمد بن هادي صحيح؟ ثم نقضت التحذير بالتحذير في خصوص محمد بن هادي ثم لما خرج كلام حسن البنا تقول نبحيا ايش اللعب على اواخر المسائل؟ انت الان دخلت شئت ام ابيت إذا أردت دخول ادخل بعلم وعدل، وإلا أنت صائب هوى جاهل صائب هوى. هذا الحق. شوف هذه الفتنة منذ أن ذر قرنها أي لها 4 سنوات 3 سنوات ونصف أنا أعلم، منذ أن بلغ كانت تمشي تحت الرماد وما نحاول نصفها ماذا إلا أبى الله إلا أن يظهرها. ما هي ما هي جديدة هي في هذه الأثناء 3 سنوات ونصف 4 سنوات مع هذا الذي جرى ذهب الإخوة إليه في بداية 1400 ونهاية 37 بداية 38 ذهبوا إليه جلسوا معه عبد الواحد عبد الإله عبد المعطي وهؤلاء جلسوا معه أنتم أبنائي أنتم رزقي أنا رزقكم ما أدري إيش المثل الذي لا يجد الطالب عند مهند يجده عند عبد الواحد. أجل إيش هذا كل هذا الكلام والقيل والقال ثم نحن نجلس نلعب مع بعض مرة تقول قلت مرة تقول ما قلت مرة لا أقول أجل. أبو عبد الحق ما هو الذي بدعه في شهر صفر الماضي وأخرجت الناس الشهادة وسمعوا طلاب عديدين أكثر من 40 طالبا وزيادة في الجامعة أراد أن يبرر بدعته بكتاب. نعم عندي كثير من ثم لما جاءه وهذا خليل ما أدري إيش ولا ما أدري كله خليل ما أدري إيش خليل بن أحمد هذا في رمضان 15 رمضان قال يا شيخ فدعت فلان عبد الحق أبو عبد الحق ولا عبد الحق أبو عبد الحق عبد اللطيف عبد اللطيف عبد اللطيف ما أخطر الذين يكذبون علينا في هذا في هذه الأزمان. قال إذا سيأتي المدينة قال مرحبا به شيخ عفوا يكذب هذا اسمع لحظة أنا أجيك الآن الله نقلوا هذا الكلام ما صار انتجاج للإخوة وصار مشكل بين إخوة بالذات العراقيين صحيح ولا لا؟ إيش هذا الكلام؟ هنا أقول عندكم يعني في البلد كيف هذا الكلام؟ ثم بعدين أرسل أرسل أرسل صار يرسلون من الذي يكذبه؟ هذا بوابه وعتبة بيته أبو أسامة الكوري الدجال الصعفوق حقيقة هذا أبو أسامة الكوري المعلومية لو جاء اليوم الآن هنا قلت له بالله أمسك ورقة وقلم اكتب أسماءنا أملي اسمك بس بالغيب أحصي بعد ذلك الأغلاط الإملائية والأخطاء هذا إذا عرف كيف يكتب حتى اسمه ممكن ما أعرف يكتبه هذا الجاهل الصعبون شوف تبارك الله فيك. فهذا الكوري لما أراد أن يحسن أمر شيخه بعدين إيش قال سألوه قال لا الشيخ يعني يقول هو رأيه على ما هو الخليل ما غيره يعني هذا ينصحه بداية إليه أيوه. ثم قال طيب مرحبا قال لا مرحبا به يعني أراد أنه إذا جاءه ينصح له شوف الخليل. طيب الآن أنت قلت ما أكثر الذين يكذبون علينا في هذه الأزمان فنسبت من قال ذاك التفدي أنه كذاب من الكذابين ثم هذا صاحبك يثبت أنك على رأيك القديم إذن أين تكذيبك للتكذيب الذي رميت به الناس أين تراجعك عن تكذيبك للناس سكت عنه حتى يظهر في الصورة أنه أبدا ما طيب مرحبا به إضافة جملة مقدرة لينصح له. طيب لماذا ما في مرحبا بهم عرفات والجماعة وهؤلاء كل يوم يكتبون لك يا شيخ نبغى نأتيك نبغى ننصح لك تنصح لنا آسف ليش مرحبا بهم لأنصح له هذا عرض ما هو جاء دخلت أنت وعبد اللطيف إليه قال أعرف يا عبد اللطيف أنا كان قلبي عليك مليان بهذا من الأوراق والكتابات والأشياء فما أن رأيتك إلا أن ذهب كل شيء خلاص هذا بالرؤية بالرؤية زيارة لازم تكون تحته ما هو بجواره تحته ثقة له شوف يا شيخ كتبنا كذا عندي قال لا لا خلي الشيخ عبيد الإخوة بلغوا كذا بكذا خلك معي ولا تبالي ماذا قال يرفع عندما خرجت طبعا يشتغل قال شيخ أراد شيخ تبقى تدخل تحت اسم منعفذ يمسحون من كل شيء خلاص. ما قال عبد القيس؟ أصلاً تلحق عبد القيس. كان هذه صوفية وبعض الأتباع قال هذه معجزة كرامة خلاص. لو قال خلص كان أسود عنده تمام الملفات وأوراق جوال كان مليان رسائل. قال والله أنا دخلت البيت. والله ما رأيت عبد اللطيف أعطاهم ملف قال يا شيخ هذا مدود عن الملفات اللي عندك عبد اللطيف حاول كذا مرة ثلاث أربع مرات الحاح بعد هذا الحاج يعني خلاص ضيع هذا هو خلاص رد الباطل حراكة تأمين البيت بارك الله فيك يعني ما أخذوا الجاد والشرف والجسد السلفي يعني عظيم والأمة تمزقت وتشرفت من يتحمل أوزار هذه من يسير عبد اللطيف يعيش في بريطانيا أظن هو حلبي سنوات ودائما يحاول عبد اللطيف زمان لأنه من التحدي ينشر في بريطانيا في ذات الوقت اللي الشيخ أبي الشيخ عبد محمد الحسن محمد نادي قال مرحبا به أيوة. قال لا يزال الحرب مستعرة بين الربيع بين المدخلين كبير ومدخلين كبير هذا هذا أيام بعدين محمد بن هادي محاضرة آن لمحمد بن هادي أن يخرج عن صماته ما هو في المحاضرة التي كتب فيها الأمة هذه هل تعلمون كم شخص تكلم محمد بن هادي في هذه الفتنة؟ يعني الأشخاص الذين تكلم عليهم وسبهم ويعني نال منهم بس في هذه الفتنة أنا أحصيت قبل أيام كم عدد من الأشخاص الذين تكلم فيهم 61 شخصا بالجملة بالأسماء بالأعيان ثم بعد ذلك صار يرغي بالدول صعافقة العراق صعافقة ليبيا للدولة شوف هذا محاضرة الصومات التي يقول أنها آن له أن يخرج عن صوماته هذه محاضرة أنتم سمعتموها؟ يعني أسألكم بالله هذه المحاضرة أسمعها أي إنسان عامي لا علاقة له بالعلم يسمع هذا المحاضرة كلها الشخص والشخص الكذاب يا جولة شنقت جولة كذبتان أيها الكذاب أيها المدينين وصل فيه وما أدري من وكذب وأرسلت له فلان وعلان إيش هذا؟ والنزار الكذاب الكذاب الكاذب الكذاب الفلان العدلان القاء العاهر الفاجر أفجر الناس إيش هذا؟ هذا مسجد هذا ولا حلبة العراق؟ هل هذا المسجد بني لمثل هذا أم بني لذكر الله وإقامة الصلاة ووعظ الناس والتعليم؟ أين التعليم في هذا؟ أين هو؟ هذه أشرف الألباني 5000 شريط تقريبا والشيخ العثيمين والشيخ بن باز نحوها وزيادة والفوزان وغيره بارك الله فيك أشرط لهم بآلاف الأشرطة الشيخنا الشيخ محمد أمان وغيرهم والنجمي هل في شريط منها سمعتم مثل هذه القذارة أن جلس أحدهم تغذفه على أمة بهذا الكلام ليه من الذي أعطاه الحق من الذي أعطاه الحق الشرع أن يتكلم في أعراض الناس في هذه الصورة من أعراض الناس حلال كل أنواع السب هذه الذي رماهم بها بالكذب والجور والظلم والإفك والبهتان ثم بعد ذلك هو لا يريد الطلب ويريد المشايخ أصلا هذه الفتنة كلها هو لا يريد عرفان ولا أحمد ولا محمد ولا عيد يريد المشايخ ولذلك ضاق به الأمر ها؟ في المحاضرة ما مثل إلا بعبيد وعبد الله والشيخ ربيع بس مشاهد الشيخ عبيد والشيخ ربيع وأن الشيخ عبيد له فتوى وهاني قضية محمد الإمام اركب وغطي هذا واجعلها أسفل واجعل هاني بن ضبيب ورماه بما هو منه براء ويدعى أن هاني بن ضبيب نزع يدا من طاعة وهذا كذب على هاني كذب على هذا أخطأ نعم وانحرف نعم وضل نعم لكن أن تقول أنه ادعى في ذاك الوقت أنه بالعكس قال هو ولي أمري يقصد عبد ربه هذا حتى هم اليمن شفت ثم الإخوة يأخذون يقولون هؤلاء ما أدري إيش ما لهم موقف محمد الإمام. نعم أنا قلت في الوثيقة قلت في الخطبة قلت في الخطبة نحن لا تكلم خطبة الانتصارات في لجهنم تكلم عن خطبة العيد التي أكد فيها محمد الإمام الوثيقة وتتألم عن الوثيقة. هل الوثيقة هذه إيمانية ولا كفرية؟ لو قلت إيمانية كفرت يا محمد بن هادي. لكن أتكلم عن محمد الإمام الكاتب والموقع لها معذور عندك ولا لا؟ ما أجاب في كل هذا الصراخ ما هو الصمات الصراخ ما في كلام عن هذه النقطة التي هي أصل القضية. قلب الأمر إلى هاني هاني الخارجي وأرسلت فلان وعلان وكذب ما أرسل لا مفرج ولا غيره اللي على عشان مفرسيه ما أرسلوا عشان هاني لأخرج في الصوتيات يا أبو عبد الرحمن الشيخ محمد يسلم عليك يقول له يا شيخ عنها تذكرونها ليش يغلوا هذا لا يدافع عنه لو غلبوني هذا أمر الله لا غلبت ماني خسران لأخوي هذا أمر. الأمر الثاني بارك الله فيك وأن الشيخ عبيد خالف الإجماع لما رجع عن تراجعه خالف الإجماع. وأين أنت لا أريد لك عبد الله بقى لم اسمع له صوتا وها أنتم إيش جادت معهم في الحياة الدنيا ويجد المعاهد يوم القيامة ولخبط الدنيا آيات دخلها يمين في شمال ما تسمع لي صوتا. أنا متكلم في هاني قبل أن تتكلم بثلاثة أسابيع وأنا لما تراجع الشيخ عبيد وأنا مسافر العلاج ورجعت والذي بلغني متألما متأسفا متدمرا هو عرفات. قال ولما كلمت الشيخ أحاول ثنيه عن هذا الكلام أبى. قال يا شيخ أنت حذرت من قبل. قال لا أنا ما حذرت. قال إلا الشيخ محذر بصوتك. قال لا هذا ما يعني ملبس يعني إيش مفبرك. قال لا يا شيخ الشيخ هاني خلاص ما هو معنا ترد. المهم أبى الشيخ فكلمني وهو متألم بعد أن رجعت قرأت كلام الشيخ عبيد مفرغا ثم جاء الكلام مع الأخ عبد المعبد الرحيلي قبل أن يتكلم هذا عبد محمد الهاني ويتسفى هذا السفه. كتبت إلى هذا الرجل جوابا قلت لو بلغني مع الأسف إيش تراجع شيخنا الشيخ عبيد فيما يتعلق بهاني ومع الأسف أحزنني جدا إذ ليس عليه دليل وهاني من طريق قد ضل وانحرف عن زاغ وانحرف عن المنهج السني الرشيد وما ضرب به الشيخ شيخنا فيما يتعلق بهاني غير يعني غير مقبول أبدا والله المستعان. ما سمعت يا محمد بن هادي لم نسمع له صوتا ما سمعت ولا ما أرادوا أن يسمعوا ولما لا تسألني وأنت تراني لماذا تجبن؟ لكن وراء أكمة ما وراءه ثم لم نسمع له صوتا في من أنكر ولا خالف أصلا من أصول أهل السنة. المدينة ما فيها إلا عبد الله وعبيد وربيع ما فيها العباد الشيخ عبد المحسن عباد موجود الشيخ علي ناصر فقيه موجود الشيخ علي حذيفي موجود وغيره موجودين لما لم يقل أين الشيخ عبد المحسن عباد لم نسمع له صوتا؟ يصح لو حذف اسمي وجعل اسم العباد يصح وسمع له صوتا؟ ما سمع له صوتا ولم يسمع صوتا لا لعلي الحذيفي ولا الشيخ علي ناصر ولا سليمان الرحيلي ولا غيره. لما لم ينكر عليهم؟ لماذا ترك تلك الأسماء وما جاء إلا إلى هذه الأسماء؟ ماذا يريد؟ والشيخ ربيع تعرفون أنا أعذره مريض كبير لكن في العلم ما شاء الله ثم ينسب لي تقريبا في المحاضرة هذه كذبا ما قلته كما في مثل ردك طعن عالم مدري إيش لا يعد طعن فيه كما قرر هذا أخونا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله ما قررت هذا الكلام كذب علي لهذا الإطلاق أنا ما قررته. ليش تتكلم علي كلاما أنا ما قلته؟ تقولني ما لم أقل؟ ضاقت في الدنيا جاءه إخوة من الجزائر ومن تونس وجاء يا شيخ أصلح قال لا صلح مع هؤلاء أصلح مشايخ حتى يموتوا أو أموت الله أكبر لا صلح حتى يترك هؤلاء الكذب الفجر أو يموتوا أو أموت ثم يقول بارك الله فيك الشيخ عبيد له قواعده والشيخ عبد الله له قواعده وهي قواعد تخالف منهج السلف والشيخ ربيع يؤيدهما على ذلك، وأنا أسايره من باب إلزام نفاق. ما هي القواعد التي عندنا؟ تفضل رد علينا جزاك الله خير، بينها للأمة وبينها لنا، حتى إذا كنا مخطئين نرجع ونذكرك ونشكرك ونثني عليك، أما إن كانت كذبا نرد عليك. فين هذا الكلام؟ هذا الكلام لا صرف قاله هنا الجزائريين والتونسيين، والشهادة مكتوبة عندي، وقاله في الإمارة في البحرين، وشهد عندي في هذا الاثنين من البحرين، وقاله الأخ عبد الله مهاوش. أيوه. طيب وبعدين؟ من أماكن متباعدة متفرقة لا يعرف بعضهم بعضا. إذن هو لا يريد الطلاب، يريد المشايخ. بعدين يقرر قاعدة في هذا المدرج، قال هؤلاء مدري إيش، إذا كلنا لكم بمكيالكم لا تزعلوا عليه، كذا نكيل لهم بمكيالهم، نكيل نكيل لهم بمكيالهم، فإذا كلنا لكم بمكيالكم لا تزعلوا علينا. عجيب، لو كان مكيالنا مكيال الباطلة يجوز لك أن تحكم بالمكيال الباطل؟ يعني لو أننا ضللنا وأخطأنا تضل وتتحاكم إلى الضلالة حتى لا نزعل وتزعل ولا نزعل، زعل هي القضية ولا شرع؟ لو أخطأنا تتعامل بالخطأ نفسي ولا تتعلم بالحق؟ بل نقدم بالحق على الباطل فيذبطه، وقل جاء الحق وذهب الباطل، لا نرد الباطل إلا بالحق، ولا ترد البدعة إلا بالسنة. فإذا رحنا جينا بالبدعة، أنت ترد البدعة ببدعة، ترد الخطأ خطأنا بخطأ، ترد باطلنا بباطل، يقرره بلسان. هذا يعني يعين ما يقول، ما يقول الرجل. ثم الناس الثانيين الله إن شاء الله تجربه شيء عجائب بارك الله فيك. يا أخي والله تفرقت الناس جدا المدينة، وتفرقت الناس في بلدان عدة، وفي العراق وفي مصر وفي السودان وفي البحرين وفي الكويت وفي تركيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وغيرها وأمريكا وكندا وبلدان السنغال. يا رجل السنغال فيها مسجد واحد، في دكار واحد مسجد للسلفيين غير التراثيين وغير المسجد واحد مسجد تمزقوا هؤلاء. شوف وتعصب مجموعة منهم ومنعوا إخواننا السلفيين اللي ما هم متعصبين لهم. الآن قيمت دورة قبل أسبوع شاركت أنا فيها، والشيخ ربيع والشيخ الفوزان كسلان على الفوزان في السنغال، منعوهم ما دفعا للفتنة. هؤلاء يطلعوا استاجبوا مكان الصالة صغيرة اجتمعوا، والشيخ ربيع يتكلم، أنا أتكلم، الشيخ الفوزان يتكلم، تخيل. ثم ألبوا عليهم، ألبوا على هذا الأخ إبراهيم والذين معه، ألبوا عليهم على أن هؤلاء راضوا أن يشقوا صفنا السلفي، ومشقوه أصلاً مقطوع دفع دفعاً، وكتبوا الكتابات، أرسلوا إلى الشيخ سليمان أبا الخيل وإلى فلان يكذبون على الإخوة. شوف الكذابين كيف ينشقون. ليش مسجد واحد تمزقوا اثنين؟ محمد بن هادي عقد ألوية الولاء والبراء على هذا السلام الذي نطق به، تقول به أنت معي، ما تقول به يتبرأ منك ويفاصلك ويتكلم فيك. هذا الذي جرى. فقط السؤال الأول، هل أصول الشيخ محمد أشد من أصول محمد محمود الحداد وطارق الحربي؟ هذا الآن أنت الفرقة التي تراها في الدنيا هذه، يعني إيش رأيك؟ يعني هل هذا قاربه فالح ولا قاربه الحداد؟ يا رجل شق في بيت واحد، مشكوك شقين. الحداد ما دخل بيوت الناس في هذه الصورة، فالح دخلت لكنها ما بهذا البلد الذي نحن فيه في الكلية في الحرم. يعني إخوة مع بعض في قاعة في في في, في مهجأ واحد في السكن، طلاب الجامعة غرفة واحدة اثنين تمزقوا، قالوا مع بعض ينزلوا الحرم يأتون من الحرم الدروس تمزقوا، لازم موقف، ما في موقف، في موقف لازم موقف. ليش؟ لما هذا كله؟ ليش؟ محمد بن هادي يعقد الولاء والبراء على كلامه وعلى ذاته، يقصدني ويريدني. هو ما الذي اشتغلت أن يقصدك ولا يريدك؟ لما هذا كله؟ عقد الولاء، أحدث في الشرع والصف السلفي فرقة اسمها الصعابة، وأكثر من هذا الكلام حتى ألصقه، وهو مسرور وفرح جدا جدا جدا أن صارت ندا وصارت فرقة تسمى صعاقب، هو فرح بهذا، مسرور به وراغب في استقراره. فشرح الصف السلف السني بإيجاد فرقة ليس لها وجود، لم يسبق إليها ولم يوافق عليها من أهل العلم. ثم تتبع أن أوجد الفرقة، أوجد فرقة فسببت في هذا الفرقة الذي يجب في الصف الثاني أبدا، صاروا أحبابا مع الحزبيين، بل تراهم الآن يسلمون على حزب قطبي ولا أي تبليغي ولا يرجعوا إليه، يسلمون عليهم في الحرم وغيره. محمد بن هادي معنا في القسم، معي في القسم، أنا وياه في قسم واحد، عندنا تكفيريين سروريين عبد الكريم الغضية وغيره، وعندنا واحد عبد الله شعبان مصري أشعري إخواني تعبان خايف سلام وأحضان وأحباب. فين الشهر ولا؟ وهذا مسكين محمد بخيت الحجيري لأنه ما وافقه في كلامه في إبراهيم الرحيلي، يمر بجواره ولا يسلم عليه، يسلم على الذي بعده. يعني إبراهيم محمد الحجيري عنده من الأصول أشد من أصول هذا الأشعري المجرم، هذا الأشعري هذا المجرم بعد أن عرفت انحرافه 6 سنوات أنا لا أسلم عليه. ومجلس المجلس القسم هو مصري، كل سنة يأتي تجديد العقد تمديد يسمونه، أنا أتحفظ أكتب لفساد اعتقاده، أكتب أرفض ما أوقع بالموافقة وأتحفظ لفساد عقيدته. كلمت 2 من عمداء الكلية و3 من رؤساء الأقسام، قلت والله ما تبرأ الذمة ببقايا هذا المجرم، يفسد عقائد الناس ويشككهم في الدين. ومحمد بن هادي كل سنة يوقع موافق، فمرة وافق قبل 3 سنوات ونحوها، قلت يا شيخ اتق الله، كيف كل مرة تتوقع على رجال خربان؟ لا يقول ما أدري، عرفته بما عنده وكان حاضرا من رئيس الكتب، طلب لفك وانتح اعتذر. السنة التي بعدها وافق، والسنة التي بعدها وافق. الدين هو يتقلم، يعني أمس كان شوف. وهذا مسكين محمد الحجيري لأنه رد عليه فيما يتعلق بقضية إبراهيم الرحيلي. ليش أخطأ محمد الحجيري؟ ما عقد ولاء وبراء على كلامه ولا عاداك ولا غيره، وهو يرصد المنهج في الجملة، هو سلبي مخطئ في هذا الباب، انتهينا، يعامله معامل لأنه رد عليه. أهم شيء شوف في كتابة كتبها أحد أبنائنا طلاب الإسم السالم الغرياني، الولاء الشخصي عند الشيخ محمد، اقرأ هذا، هذه هذا الكلام حقيقي وصحيح. أنا أعرف محمد بن هادي 30 سنة، ما هو يوم ولا 2 ولا 10، الكلية الطلبة عندنا السلفيين انشقوا، كلمني رئيس القسم العام الماضي قال يا شيخ، لأنه يراني أنا لا أسلم عليه ولا أرد عليه سلاما أبدا ديانة، اجتمعت معه لله وتركته لله والله من رجب الماضي، وأنا لا أسلم عليه ولا ألقي عليه سلاما ولا أرد عنه له سلاما. قال لي مرة الرئيس القسم، دخلت إلى عنده المكتب وهذا محمد هادي موجود، أنا أستهدف هرب، فقال لي رئيس الختمة الشيخ يعني أنا أراك أنك يعني في شيء بينك وبين الشيخ محمد؟ قلت ليه؟ قال يا أرى يعني شايفكم لك شهر لكم شهر تقريبا ألحظ لا تسلم بعضكم على لا يسلم بعضكم على بعض وإذا دخل خرجت وإذا خرج دخلت وزي كذا ها؟ قلت نعم هو الذي اختار هذا الطريق بس أنا والذي أنشأ فرقة واحدة في السلفية في شرقه هو قال يا شيخ والله هذا أنا أذكركم يعني من عام 1429 دائما سوية قلت لا مو 29 من 30 سنة مو من عام 10 سنوات من 30 سنة نحن سوية قال هذا يضر الطلاب يعني اضطربت نعم يعني مؤثر في الطلاب يضر قلت أعرف لكن هو الذي اضطرنا إلى هذا ماذا أفعل أنا أقول له هذه ما يريد تنصح لهم ما أريد لا في الأرض ولا في السماء لا يبغى يجلس مع هؤلاء كلمته بالشيخ عبيد يا شيخ ما أبدا لا يجمعون به سقف ليش ما يجمع به سقف قام الوالد الله المستعان أبدا جابر إيش فعلت عشان قال هذا الكلام في ارتفاع عرفات وما وافقه يقول لبعض الطلاب أنا ما لست عندهم ثقة يقول لا أقول أنا لست عندهم بثقة يعني يقول ليش ما يقولون كلامي وأحكامي عجيب يعني هذا كيف هذا الآن أنت نعرف هؤلاء أبنائنا وطلابنا يعني أي إنسان دفع بينه وبينه وبين اثنين اثنين ثلاثة أربعة تقول لا تنسي مع محمد مباشرة لا تغير يسلم تسأل بماذا يعني هذا السؤال ما يحتاج إلى تفكير متبادل حتى قسم صغير يلعب تاخذ منه ماذا يقول لماذا اول ما يسال صحيح يعني يريد تعليل علل ولا هات دليل ولا هات سبب محمد هذه لا تنسى شوف يخلك شوف زي الميت بين يدي المبصر واحدث هذا السبب العظيم الكبير بارك الله فيك لا ادري يعني هل هذا محمد منقطع ثم يقول يتهمون أن فرقنا السلفيين معه ما هو اتهام هذه حقيقة فهمت تنكرها أنا ما هو الذي فهمت الحقيقة هذه فأنا حسن البنا الخارج من الدائرة أما قال أنا لي 70 سنة في الدعوة لم أرى مثل هذه التنفيق وهذه الفرقة ما قال الشيء طيب أنا إيش تبغى ماذا تريد أظن سؤال يقول جاء بأصل خارج الدولة خارج الصالح فإن دع الولاء والبراء من الحزبة أو قولة أو جماعة أنا قلت لك الرجل هذا يعني الآن أحدث هذه الفرقة وأحدث هذه الفرقة ما أدري هذا يحدث فرقة لا لم يسبق إليها ولم يوافق عليها هذا أصل شرعي صحيح؟ لا ليس مخالفة أصلية ثم إحداث هذه الفرقة فرقة في أهل السنة بلا سبب شرعي صحيح من يتحمل هذه الأوزار يا رجل من علامات البدع الكبرى الكلية المدمنة الفرقة ولا تكون من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إن الذين فرقوا دينهم الآيات في ذم الفرقة طيب هذا كيف ثم عقد الولاء والبراء على شخصه طبعا هي ما هو مخالفة أو مخالفات يا رجل وقيعته في أهل العلم هؤلاء وطعوناته في المشايخ وأهل العلم يكذب على أبناء الشيخ ربيع يقول لهم يمنعوني من الدخول على الشيخ ربيع أو منعوني من الدخول على الشيخ ربيع سألت عمر قال الشيخ كذب ما يمنع الشيخ محمد الناس من خارج البلدان تجي لا أنا والله يقول سألت إخوتي جميعا في الواتساب غروب أبناء الشيخ يقول كتبت هل منكم أحد منع الشيخ محمد من الدخول على والدي؟ قلت له ما منعنا كيف منعنا؟ وين شوف الناس أنهم منعوني يمنعونا منعوني عن الدخول طب منعوك مرة لنفرض هل الشيخ مريض ولا نايم ولا تعبان ولا يبغوا الصنم ما يتحرك مسكين ما يغرب ما يتعب لنفرض خلاص منعوا دائما ما يرغبون فيه شو الكذب هذا الآن تقول بقولي أنت أصدق الصادقين، ما تقول بقولي أنت أكذب الكاذبين، يرميك بالكذب صباح مساء ولا يبالي. محمد بن هادي إذا تكلم معاك يتكلم معاك بالتورية، تضيق عليه يخرج إلى مخارج فيها كذب، تخنقه يقول لك أنت صادق وأنا لا أذكر. أخ يرميه بأنه جاسوس، قال هذا كلامي أنا وقاله لغيري من إخوة، يرمي أنه يا فلان أرسل فلانا إلي بالمجلس يتجسس علي يا شيخ عبد الله، هذه ما هي نزايا، يتجسس يسرون ويستكتبون جواسيس علي. يا رجل معقول من يمتلك جاسوسا يستكتبه إلا فعلها مهند ما أدري إيش صرف يا غروز مهند، من تبذل جاسوسا عندك شيء؟ والله شيخ كذب والله ما أرسل وجاء الأخ يعرفونه، والله شيخ لا كذب هذا الكلام. فلما لقيه بعد مدة ايش قال محمد علي؟ والله ما قلتها، والله كذب علي، وان لو اعتقد انك جاسوس لقلتها في وجهك الان. قلت له لا تستقبلها لو اعتقد انك جاسوس، وما قال انا ما قلت انك جاسوس، لو اعتقد في فرق بين ان اعتقد واقول. بعدين ممكن لو تضيق عليه تقول لك انك قلت اني جاسوس، مو تعتقد اني جاسوس، اقول لك لا ما قلت جاسوس، لانه يضمر تقديرا انك جاسوس لاسرائيل، انك جاسوس لامريكا، انك جاسوس يعني انا لو قلت انك جاسوس امريكي يعني ما قلت انك جاسوس امريكي، جاسوس اسرائيلي جاسوس، فاهم؟ في تقديرات ينفي التقدير. لا هو يضمرها فيبني على هذا الإضمار، أيوة اللي هو الدوريات، ثم يبقى طيب يخرج في مخرج كذب، تضيق ولا خير، قل لك أنت صادق وأنا ما أذكر، خلاص أنت صادق وأنا ما أذكر. تقول له إيش يقول؟ أنت صادق أنا ما أذكر شيء يا شيخ. ايوه انا الحجوري يقول انه حداد وبعدين يقسم يقول ابدا ما قلت. شيخ عندنا كنا ناقشنا فقط الفتح حتى لا نخسر بعض الكلام، نحاول نجمع ما بينها. انا اقول سؤال على الطيب هنا السلفي يخطئ الشيخ محمد بن هادي في جرحه لطلبه العلم واعتبر أدلته غير ممتهضة للجر، وأن الحق مع المشايخ الشيخ ربيع والشيخ عبود، ومع ذلك يلتزم بحفظ كرامة الشيخ محمد ويحمل كلام الشيخ ربيع فيه بأنه أشد من الحدادية للزجري والتأديب، فهل هذا الموقف صحيح؟ يا ترى الموقف البارد الميز من بنات هذا موقف انضباطي أو موقف عيد مشاف استبراد الدنيا تسعى لحفظ عرض محمد بن هادي وعرض المشايخ، ليش ما تكفر؟ انت تمتهك عرض المشايخ ويتكلم فيها ويتمسخر عليها البجارين هذول، ما تحفظ كرامتهم، بس تحفظ كرامة محمد بن هادي بنفس القرآن. محمد بن هادي فاسد، اقرأ سورة النور، من قذف المسلم في المسجد جاء بالبينة، حتى الآن ما جاء بالبينة، فهو كاذب بنفس القرآن فاسد. لم يأتوا بالشهداء أولئك عند الله. طيب وين نمشي بعدين؟ إلى الآن في مجلس القضاء حتى أمس كانت الجلسة أمس، اليوم إيش نحن؟ يوم الأربعاء. يوم الاثنين. كان مجلس القضاء بين المجلسات ما في قضاء في الشهود، فين الشهود يا جماعة؟ فين القاضي يطلب الأدلة؟ سيتبين سوف ترى. كمان يصح؟ مجلس القضاء أنت كذبت، الرجل يريد شرع الله. جماعة محمد بن هادي يقول ها لما أعيتهم الحجة لجوا إلى السلطان كهذا البدع، إيش أعيتنا أعيتهم؟ رجل يكذب ولحكم السلطان كيف يعني يمشي؟ كيف تريد أنت مثلا كيف يعني أي حجة تعيين؟ يكتب ربطا على محمد بن هادي أن تكون تعبان ولا إيش؟ جدا تعبان. لا بأس لا بأس شيخ. هذا يكتب ردا على محمد الهادي تحريم قصف المسلم تحريم يعني ايش الحجة الذي يريدون انها اعيتهم يعني يكتب ردا على ضرورة تفضي اعراض المسلمين وتحريم يعني هذا الرد الذي فذكر أما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحكم بين الناس إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم يكون ألحن حجة من آخر الحديث وعمر قضى بين الصحابة وأبو بكر قضى والصحابة يقضون ولا زالت الناس تشتكي لما واحد يسرق بيتك تمشي إلى الشرطة تشتكي تقول فلان سرقني ولا أنا مشتبه بالبيت صحيح؟ ليش ما نقول أنك مثل البدع؟ ليش قيمة المحاكم والشرط وإقامة الحدود يعني الآن هم لا يريدون أن يقام شرع الله الدواعش كفر الناس عشان ما يقيمون شرع الله طيب هذا يقوم شرع الله ليش تمنعونه من إقامة شرع الله وأن يتحاكم إلى شريعة الله من شعبان المحاكمة الأولى شعبان رمضان شوال قعدة حج محرم الآن نحن هذه ستة أشهر جلسات متعددة ليش ما تأتي بالأدلة على عبره وما يتراجع ولا تراجع ولا توبة ولا شيء الدواعي المتعصبة يقولون أخي بس حتى لو جلس الصحابة جلس مصبح وما زي من شوف تبرير الآن يا مجرم يا أسباب تربية قذرة تربية يا رجل هذه حداد ما قالوا هذا الكلام هذا بارك الله فيك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنهم هذا أمر الأمر الثاني قد تاب مصطح وتاب الذين معه والحد الذي يقيم عليهم كفارة وتوبة بارك الله فيك هذا لا تاب ولا تراجع ولا ولا ولا ولا ولا نصر على هذا الباطل طيب لماذا لما ضاق به الأمر والشيخ عبيد لا يسوى فبتا غسلنا أيدينا منه وأنتم الذين رفعتم الشيخ عبيد ولا الشيخ عبيد لا شيء أنتم الذين رفعتم ما يسوى هو الذي يسوى أما غيره ما يسوى أحد طيب لما ضاق به الأمر وأنا أكلم ونتصل أبدا لا يجمعني به سقط يقول ضاق به الأمر وقربت المحاكم في شعباء في متى هذا في شوال في شوال لا لا شعبان المجلس الأول لكن المجلس الثاني في شوال بعد رمضان تواصل أو أوجد وثيقا بينه وبين الشيخ عبيد ها حكت عائشة ما أدري والله المهم واحدة من الجلسات فأوجد وسيطا ما في داعي لذكره فجاء إلى الشيخ ربيع هذا الوسيط وقال الشيخ كذا كذا يعني عن أبي أيوب هذا فقال الشيخ قال يجب أن يتوب وذم محمد بن هادي وذم هذا الوسيط ذما شديدا حتى ان من ضمن كلام هذا الوسيط قال يا شيخ يعني دولي ما دخل هذه قضية سعودي مو سعودي ما لنا هذا مو سعودي هذا شرع الله خاص بسعودي وغير سعودي اما شريعة الله هنا محكمة الحمد لله تمشي القضاء ما يقول لك انت سعودي ولا انت سعودي هذا صح هذا البينات يحكم انتهى سعودي قتل غير سعودي مقيم قتل السعودي طلبوا حد الله قص راسه وانتهى ما في هذا الكلام الفارغ فهذه بارك الله فيك ذهب هذا الوثيق بعد ذلك الى الشيخ شيخنا الشيخ عبيد وقال يا شيخ تعرف الشيخ محمد ونخشى الدعوة فضرر ولماذا لم ينظر الى هذا الضرر على الدعوة هو قال يا شيخ نخشى الدعوة تتضرر كذا كذا لا أنا الشيخ عبيد حفظه الله قال لو التواصل معك الشيخ محمد يعني ممكن إذا كلمني وطلب مني أني أتوسط عند أبي أيوب فعل فاتصل محمد بن هادي على الشيخ عبيد وشيخنا بعد قطيعة ها بعد قطيعة طويلة ومدة طويلة يا شيخ، أنا تذكر لما كنا نطلع إلى الإبل ونشرب الشاي والقهوة ونشرب أتيش البيت بعد الفجر وتصلي الشاهي بالحليب، يعني يستدر عاطفة الشيخ ويذكره بالأيام الجميلة تلك. ها ولما كنا ولما هو الشيخ يحدثني بهذا، أنا ما أدري عن الذي جرى بينهم. فيا شيخنا والله يعني هذا إن شاء الله. ويقول للشيخ أنه الوثيق اتصل بأبي أيوب 9 مرات أو نحوه وما رد، ثم اتصل محمد بن هادي على العاهر الفاجر العربين أفجر الناس في الأعراب، على اتصل على أبي أيوب هذا 9 مرات، ليش تتصل بالعربين الفاجر؟ ماذا تريد منه؟ هذا الأخ صور اتصالات محمد بن هادي، لأنه بعد يقول أن اتصله وكان كذاب ما اتصلت عليه، على طول هذا تقريب صوره. واتصل علي 13 مرة هو هذا الأخ، قال يا شيخ كذا كذا كذا جرى الشيخ عبيد بعد أن لان محمد بن هادي يقول للشيخ عبيد والله يا شيخ أنا إني استحيت من نفسي من كثرة ما أتصل عليه ولا يرد، استحيت من نفسك، لم تستحي من الله ولا من خلقه لما كبرته في المسجد، ولما جاءت المحاكمات سوف تستحي من نفسك؟ فيا شيخ انا لو اتصل عليك قالوا طيب الشيخ جزاه الله خير، فاتصل الشيخ على ابي ايوب فرد قال يا ابني كذا كذا لو تسحب شكواك على الشيخ محمد مزرعه ان شاء الله على اخر طرف. ثم اتصل علي انا يقول كذا كذا يا شيخ كذا كذا انا فوجئت. وبعدين بارك الله فيك يقول الشيخ قلت لمحمد هاني راجع واتصل، يقول اتصلت عليه ثم الشيخ محمد قلت ارسل اليه رساله صوتيه قال لعل جوال الشيخ محمد ليس عندك فاملاه املا الجوال رقم محمد هادي 0055 يعني لو اتصل هذا الرقم رد. فاتصل علي الشيخ عبيد وجئته كلمني بالتلفون فعل كذا واتصل علي محمد هادي والله يا شيخ خير انا ازورك زرته في البيت وقال لي كذا وكذا وكذا صار، وان محمد بن هادي مستعد لان يكتب الى ابي ايوب رساله اعتذار اس على قولك اس ان له رساله اعتذار مستعد. قلت يا شيخ الآن هذا قاله لك محمد هادي؟ نعم. وذكرني هو الذي ذكر القصة والحليب وما الحليب إلى آخره. قلت للشيخ يا شيخ أنا والشيخ يطلبني أيضا للشفاعة. قلت يا شيخ محمد بن هادي سب الرجل وقذفه في المسجد، يجب أن يتراجع في المسجد كما تكلم فيه علنا، يتراجع في المكان ويقول العبارات التي قالها ويتراجع حتى يكون لنا سبيل للأخ، تراجع يا أخي كذا جزاك الله خير. أما هذا رسالة سرية ثم بعدين لما ينشر يقول كذاب ما كتبته عادي، هذا تكذيب دائما. الآن هو هكذا يقول الكلام ثم تنقول يقول لك كذاب ولو كان بخط يده كما في الرسالة التي بيني وبينه. فقال الشيخ نعم لابد. قلت بعدين يا شيخ قضية هناك الصعافقة الذين ألحقهم بأبي أيوب وأنه هؤلاء موعب عليكم أو كذا تستحي أن تكتب اسمك في معه في السطر كيف يستغل لك التزكيات يا عبد الإله، هؤلاء ألحقهم لو كان أفجر الناس في الأعراض كان معهم أصدق الناس وما أدري إيش. يلا خلوا يتكلم حتى نستطيع. فالشيخ تكلم معه وقال له لازم تتراجع كما تكلمت على تتراجع على نفسك. قال لا تراجع على نفسك أن عندي أدلة. قال يا رجل إلا أن أخشى عليك يا ولدي الصوت، أنا في جوار الكريم على هذا كل حال إذا سرق لدي وأنا أكتب. الآن إذا كانت عندك أدلة وأنه عاهر فاجر ليش تطلب الوساطات؟ صحيح؟ ليش تتصل؟ ليش تتصل بالعاهر؟ ماذا تريد منه؟ ثم لما طلبت في مجلس الحكم لما لم تأتي بالأدلة؟ القاضي الآن يطلبك هات البينة. القضاء في مسائل سوف ترونها سوف تعلمون بينات تفضل. وحتى الآن ما في أخي كلام فارغ تستطع كلام فارغ أوهم الناس أن هذه الطريقة التي يسلكها طريقة العلم والله ما هي طريقة واحد من العلم السب والشتم والكلام الفارغ وضرب الصدود مثل كأننا في حسينية أنا محمد بن هادي أنا ما أدري إيش دائما ضرب الصدور وشق البيوت كأننا فيه في أفلام أنا لا أهاب أحدا من قال أنت تخاف ولا ما تخاف ما حد جاب سيرة الخوف عبد العزيز بن باز على جلالته ما قال يوما أنا لا أهاب أحدا الألباني على جلالته ما قال أنا لا أخاف أحدا صحيح؟ لا يتكلم بهذه الكلمات التخويفية إلا واحد خائف ونافس وجبان بارك الله فيك يتكلم ولو كان الرصاص فوق راسنا كالمطر ولو علقونا من كعوبنا وحمموا وجوهنا بالسواد وطافوا بنا على حمار مقلوبا اذا كتبنا السلطان يا شيخ لو فعلنا ولو حمموني ولو علقوني لو عرضوني على السيف خمس مرات الهروي لو عرضونا ما نظر عنا لو طبقوا لحومنا في ولحومهم في قدر واحد اختلفت لحومنا عن لحومهم ودماؤنا عن دمائهم ايام مشكلة ابراهيم الرحيم ايش هذا ثم تمشي تكتب له تعرف اني لا اتعرض أنا معه في قضية إبراهيم صباح مساء والله لا لم أعلم عن هذا التعهد إلا بعد أن نشر في الناس مو عيب عليه هل تعلمون من آثار مشكلتي مع إبراهيم الرحيلي منعت كتبي وكتب الشيخ عبيد والشيخ ربيع في الرد على إبراهيم بسبب محمد بن هادي وبسببه ومن آثاره على الدعوة المباركة أيضا أن كل الردود على إبراهيم الصوتية كلفت لجنة من وزارة الإعلام بتتبعها في الإنترنت وحذفها وسحب كتبنا من الأسواق بسبب محمد هادي الناس لا تعرف هذا أبدا صباح مساء نجلس وندفوعات وكتابات ومحاكم ومحاكم ونكتب ونأتي ونضرب ونا وا وا وا وا ثم في الخفاء في لجنة إصلاح صلح دخل معها بطريقة وكتب هذا الإقرار والتعهد وخرج منه وترك الباقي حتى يومك هذا ما أخبرني أن القضية انتهت حتى اليوم مع أنها انتهت في عام 1437 في رمضان وأنا معه فيها صباح مساء منذ أن قامت أنا وبعض الإخوة الآخرين حتى وكيله عبد الواحد المدخلي الذي يتهم بالكذب والله إنه من الصادقين وكيله وكان شرعيا عنده هو وكيل ما يدري أن القضية انتهت المحامي الذي يأتي من الرياض يأتون يمشون إلى المحكمة الاستئناف قال لهم أصلا فيها إيش قضية انتهت كيف انتهت صارت لجنة إصلاح لا محامي يدري محامي عن محمد هادي بوكالة والوكيل الشرعي عبد الواحد وأنا جليسه وصحيبه وكنا نسهر ليالي نكتب الدفوعات عبد الواحد عبد الصمد الذي كان يسهر الليل مع النهار يجمع له كل هؤلاء لا يدرون كيف انتهى وماذا انتهى وفين انتهى على ماذا انتهى يخرج هو ومن ضمن الأشياء أن التعهد كذا واللجنة الإصلاح يكتب تعهده وكذا وإقراره ثم الأخ عبد الصمد يسفر وتركه يصارع الحياة كأنه لا يعرفه إلى الآن لفظه شوف وأيضا تمسح تسحب كتبنا من الأسواق والردود عليه الصوتية تصحى من الإنترنت. نزلت اللجان هذه إلى المكتبات حول الجامعة وغيرها كأنهم يشترون في كتاب شيخ عبد الله تعقبات صريحة، كتاب شيخ عبيد كذا، يقول ما في في ما في هكذا بيع. ثم إذا قال ما في ما في يخرجون له بطاقات العمل، هذه كتب ممنوعة إذا بيعت ولا استقبلتها ولا كذا كذا، في كذا غرامات غلق المكتبة إلى آخره. إياك، هذا من حسناتي على المنهج السلفي. أيوه، هذا الذي لو حممونا وعلقونا، هو لم يعلق ولم يحمم ولم يخالط ولم يطبخ في القدر. ها؟ مباراة واقع. فقط سؤال يعني جاني من قدرة من هذا الشيخ محمد، في جنون في شيء عنده لعله جنون العضلة يعني جزء مهم عقليا يعني. والله هذا هو الناس مساكين الطلبة عندما يأتي هذا من هنا من هنا من الشرق من الغرب، طلاب صغار يرون هذا الرجل بمشلحه يمشي في الشوارع والطرقات في كل مكان، ولو ضربوني ولو حمموني ولو كان هكذا، ثم يرفع شماغه ويضرب راسه أنا محمد هادي قدام الطلاب، ها؟ وأنا لا أهاب وأنا لا أهاب. الطلبة يقولون هذا طريقة التعليم، شيخ جالس وعالم في فنه، والمشايخ لا يفعلون خرق وغرق وضرب ولطم ومثل هذه الأفلام. ما نعرف هذه الأشياء، نحن درسنا على مشايخ وجلسنا إليهم والحمد لله، كثير منهم مات حفظ الله الأحياء وهم كلة، ما رأينا واحدا فعل هذه الأفاعيل. ما قال أحمد بن حنبل أنا أحمد بن حنبل لو قتلوني وضربوني وفعلوا بها، يعني رمون يأتي بعين كتاب الله وحديث المسلم وثلث أقول به بس، صحيح؟ ما قال أنا أحمد، حتى بعد أن خرج ما قال أنا أحمد. هذا وكم هي الأخطاء التي نشرت عنه الآن وكتبت بالصوت وموثقة عليه، أخطاء علمية عقدية وغير ما تراجع عن الحق من واحد منه. حتى هؤلاء الطلاب لو أخطأ الشيخ عرفات وغيره في هذه التربية الربانية يعني نروحهم ونربيهم على عيوننا. طيب يا أخي كريم أخطأ زي ما تفضلت، أخطأ عرفات كم هي؟ واحد اثنين عشر مين؟ عشر أخطاء هي أخطاء الفتوى أو لا عدم الفتوى بها أو أنها باطلة. محمد بن هادي جعل كذا فجرى خونا كذا كذا كذا، أخذت من الإخوان المسلمين، أخذت أهل الأهواء، ملحوقون بأهل الأهواء، شر على الإسلام والمسلمين، شر على أهل السنة في كل مكان. أعطيني واحد بس، أعطيني أظهر لي أن هؤلاء أنهم أخذت من جماعة الإخوان، بس دليل واحد، أعطيني دليلا واحدا على أن هؤلاء الفاسقة أخذت من جماعة الإخوان. شفت الإخوان المسلمين المجرمين هذول في كل الدنيا إجرامهم، تكفيريون مجرمون ظلمة فجرة خوارج، فيهم روافض، فيهم صوفية قبورية، فيهم نصارى، يعني هؤلاء الإخوة ما هم مثلهم. أعطيني دليل على أنهم أخذ من جماعة الإخوة، أعطيني دليلا واحدا على أنهم أخذوا أهل الأهواء. يقول ثم يقول لما ضيق أخيرا، هذا لازم فوري يدخل في الوقت الممكن، الشيخ سعد الزمن يقول أنا عايش أنا وبدأ هذا الحديث أربع ما كنا فيه المراد به إيش؟ الأعمال. إذا حدث كذب من يفهم؟ لا يفهم هذا إلا جاهل صاحب هوا، هذا أحمق يقرأ الحديث أروى لك كان منافقا إيش؟ خالصا الحديث، الحديث أكمله وتفهمه. كيف صار جاهل وصاحب هواء الذي يقول كأن المراد به الذات والأشخاص؟ عمى، هذا عمى خلص. أنت تقول هؤلاء شر على الإسلام، ملحوقون بأهل الأهواء، لا تجالسهم، لا تسمعوا لهم، شر على أهل السنة في كل مكان، ملحوقون بأهل الأهواء، أخذت أهل الأهواء، أخذت من جماعة الإسلام. هذه الألفاظ للأفعال ولا للأشخاص والذوات؟ يقول أن عرفات أفسد السلفية كما أفسد بولس النصرانية. هذا كمان أفعال ولا ذوات؟ هو إذا كان لا يفهم ما يقول نحن نفهم ما يقول، إذا كان لا يدري ما يقول في الرأس يقول أنا لا أدري، يقول للشيخ عبيد هذه نفسه، يقول للشيخ عبيد يعني قال له الشيخ يعاتبه لما تكلمت في هذا الكلام الشيخ محمد، يعني قال والله يا شيخ أنا لا أدري ما كان يقول في الرأس الحين غلط أغلاق لا أغلاق لا طرف طيب أغلق. يعني الآن لا أخرج للناس كل لهم أنا لا أدري ما يخرج من رأسي خلاص منها. ثم لما عاد وقال له قل كلامك وتب منه قال لا لا أنا عندي أدلة. طيب أنت قلت ما تدري ما يخرج من رأسي غرام صار عندك أدلة إيه هذا على كل حال بارك الله فيكم. يعني هذا رجل ما عنده دليل على شيء من هذا، شر على أهل السنة في كل مكان في كل مكان، وشر على الإسلام المسلم يا شيخ. هذا ما يجب خاصة يا مرسلون المنافقين من دكتور ايش يعني ثلاثين ثمانية كذاب. هو أقول للشيخ عبد الله مهاوس حدثني عبد الله مهاوس لما قال الشيخ اعتذرهم انهم ثلاثين ضعفاء قال لا لا لا لا لا والحديث الموهبة الضعيفة قال لا لا هذا ما ينفذ هذا ليس ما هم ثلاثين ما ينفذ عليهم هذا الحديث. إذا هؤلاء الشباب ما شاء الله عندهم حذق شديد أن أحاطوا بالعلماء والناس والدعوة بهذه الصورة، إيش هذا الذكاء الذي عندهم؟ معقول أن الأمور الناس ما تفهم؟ مسكين واحد يعني يمني وهذا يدرس وهذا طالب وهذا داعية يدرس وهذا كل هذا مصر يعني كان يدير الأمة المفترض تستفيد منه هو ماسونية يعني عالمية يعني. ولذلك صار يقول مافيا مافيا مافيا، من الذي أطلق هذا البلاء وهذه الكبارات؟ إذا هذا وكان عطايا البلايا هذا المجرم الدفيزة هذا هو الذي يسوق وينشر هذه الأفكار عن طريقه ومحمد هذه الزارة صيقة له الحول هو الذي يرد الشيخ عبيد لأنه عنده عصابة وعنده مافيا الشيخ ربي مصور نفس الكلام يقول للمالك رمضان هؤلاء المافيا كلهم ما يفهم أنت أن الأسلاء استفاد من الشرفي وقع بالبدعة؟ لا أنتم سمعتم كلامي؟ نعم خلص احفظه لكم احفظه من الشيخ أنا الشيخ رجع أنقل عنه أما عني فسمع أنا ما النقولات هذه تكثر أما خذوا عنه ما يحتاج أن نقول أنه من كان يعرف المنهج السلفي يرى ثمار هذه الفتنة يعرف أين هي المخالفة. أمس جلسنا وقبل أن قل هذا يشوف كل يوم تعبنا أضاع علينا الأوقات والأعمار صار له جرأة أي شخص يخالفه ويقول هذا الكلام أو يعلق عليه أو مثلا يطعن فيه حتى صار عند الشباب جرأة كبيرة للطعن في الآخرين. صحيح في أخوان حتى في القرن الثالث فإذا هذا المخالف لم يصل إلى أي شيء كثيرة يصير لا يسلم منها إنسان. نعم تراوي هذه التربة حقيقة أنه يخرج من شخص يصل محمود بن هادي وكان هذا محمود بن هادي طبعا الناس سعيد ومن يريدون الشيخ يعني هم صنف صنف معه صنف هم معادين لدعم السلفية. نعم لكن هم مع محمود بن هادي لأن محمود بن هادي خالف شخصي. نعم لأن هم نسأل عن حقيقة الذي عبد اللطيف وجمال عبد اللطيف وجمال والحلبية الآن هم أول شيء أنه يقومون في الشرعية وهذا الطرح في الشرعية عندهم تزلف إلى المخالفين السلفيين. صحيح إذا حتى عندنا مثلا رجل اسمه كريتار يعيش في النيران معروف ايوه رأسا لما شاف كريتار شاف السلفية مثلا عندنا في كردستان مثلا صار عندهم هذا الشيء رأسا فتح عليهم والذين يدين كريتار فتحوا عليهم حتى رجل اسمه ماكوان يعيش في مدقرانيا هو أحد مناظرين فكرة كريتار طبعا هو يطعن في السلفية ويطعن في ما يسمون بالوهابية، ويقول هؤلاء لما أتوا إلى الدعوة دعموا بمؤلفات شيخ ابن عثيمين في الفقه، والإخوان كانوا يدرسوا الكتب القديمة مع الفقه الشافعي والحنفي، لهذا كان لهم قبول هذا بجانب. وبجانب الشيخ أيضا إخوان هؤلاء تركوا بعض المسائل، هؤلاء استغلوا هذه الأمور يعني يقول الوهابية حتى هم يقول الصوفية ليش لم يقدموا عيد الأقصى وعيد الناس طيبة، الشيعة أيضا عيد المواقف طيبة وعيد الناس يجوز. هؤلاء هم سيئدون عبد اللطيف وجماعة هذا الصنف يعني حقيقة الآن استفادوا من موقف الشيء الحديث، وحتى يقولون هذا شوف هذول السلفية شلون يتآثرون بينهم، شلون أن يضربون بعضهم في بعض، شلون إذا واحد منهم وقع في مخالفة هذا يفعل الذي، وبعضهم دخل كلام محمد بن هادي أن الشيخ ربيع والشيخ عبيد يديرهم الشباب الذين حواليه، وحتى بعضهم يقول الشيخ ربيع رجل طاعن في السن لا يقول إلا ما يملى عليه، هذا كلام حقيقة. عبد اللطيف استفاد منه لما زعن في عبد اللطيف، جماعة عبد اللطيف نشروا بين الناس أن طعن الشيخ ربيع فيه وطعن الشيخ عبيد فيه ليس أدلته غير مقنعة، أدلة طعن في عبد اللطيف غير مقنعة، الآن يقول ها ما قلنا لكم أدلته غير مقنعة، هل ستبين هؤلاء عرفات وعبد الواحد وفلان وفلان هؤلاء يملون على الشيخ ربيع والشيخ عبيد، وهذا الذي جعل هذين الشيخين يتكلمون فيه. عاصفة العراق أملوا على الشيخ ربيع بالنص عاصفة العراق هذه إلا الموضوع أن الشيخ ربيع محاط قال أبو الحسن وقال علي حسن وقال إبراهيم الرحيلي، إبراهيم الرحيلي يقول الشيخ ربيع هو لهؤلاء من حوله كلهم يقولون تواصوا به، بما أن الحرب حتى محمد بن هادي كان حربا عليه مثلا على الرحيلي ولا على لأن ما ليس رئاس منهج، لأن إبراهيم تكلم في هذا القضية أنا كنت أحذر من إبراهيم وأبين أمره وجلست مع محمد بن هادي ويستضيفه في التوراة وأنصحه وأبين له لا يستضيف هذا الرجل عنده كل البلايا على إبراهيم، وفي سنة 30 أو 31 استضافه وإبراهيم الرحيلي يمدح مدحا عظيما في محمد بن هادي، أرادوا أن يظهروا لأني في الساحة أني الوحيد الشاذ الذي يتكلم بلا الشيخ عبيد يثني عليه الشيخ ربيع ما تكلم محمد بن هادي يستضيف، صبرنا ما عقدت الولاء والبراء على هذا الكلام لأنه هذا شرع ودين ما تكلمت بهوى بالأدلة، ثم تكلمت بعد ذلك معه وقلت يا شيخ اتق الله تقصد كذا ويعرف، وفي سنة من السنوات رمعا بل 32 أو 33 نسيت في إحدى الدورات أنا كنت في جدة واتصل علي واتصلت عليه وجلست في التأثيرات من 40 دقيقة معه، قلت نزل جدول الدورة هذا قلت فيه إبراهيم قال الله مش هتتقل كيف تأكيد هذا الرجل أن تعلم؟ قال نعم يا شيخ عبد الله أنا جئت بالأدلة، طبعا الذين معه في الدورة ينظمون الدورة كلهم من طلابي وطلابه في الغالب إلا شخصا واحدا محمد بدر مصر، هؤلاء نصفهم مع إبراهيم وهم يجلسون مع محمد بن هادي حتى بعد المحاكمات والمخاصمات إلى الآن هم مع إبراهيم ما تركوا إبراهيم ومحمد بن هادي يستقبلهم، شوف وبعضهم واحد اثنين مترنحين واثنين مع يعني ضد إبراهيم، قال جئت بالأدلة إلى الإخوة عرضتها لهم أنتم بكيفكم هذه يقول لك بكيفهم هذه الدورة تأخذ جسمك أنت المجرم عليها كيف بكيفهم عرفتهم ما عندهم من باطل إن أخذوا أخذوا، طيب لماذا لم تعامل هؤلاء المسلمين الآن إن أخذوا بالأدلة على اقتعادك وإلا أتركهم لما تعامل هذا؟ قلت يا شيخ طيب، قال وأنا لو سئلت لو سألني أحد عن حضور إبراهيم في الدورة أقول له لا تحضر، وبالله من سيذهب؟ دورة يسوق مركز الدعوة في المدينة كذا يدعوكم إلى دعوة كذا كذا دورة دورة ويعرفون أنك مشرف فيها وأن عبيد الجابري وفلان وفلان وفلان سيسأل الطلاب نحضر ولا ما نحضر؟ ما حد سيسأل صحيح؟ كن اسمح لي يا شيخ محمد هذا الذي فعلته من الغش للمسلمين هذا غش للمسلمين كيف لا تنصح بالرجل ولو سئلت منه تقول لا تحضر ثم تأتي به كيف تناقض ولما جاءوني الإخوة تذكر ذاك اليوم فيصل والذين معه صالح والثاني وقالوا لي هنا إخوة من الجزائر وغيرها قال لما رجعنا إلى الشيخ محمد ذاك اليوم لما نزل الجدول هذا فيصل يقول نزلنا زرجينا للشيخ عند البيت قلنا يا شيخ عندنا سؤال قال تسألون عن الدواء قالوا نعم قال تسألون عن إبراهيم عن الحضور له قال نعم قال احضروا والله هذا ما سمعت إلا من فمي الآن لما جاءوا في بالمرة قبل كم شهر كذا جاءوا لي في البيت يقول لي أنا أقول له سألني أحد أقول لا تحضروا ويقول لهم احضروا إيش هذا ثم ذهب لنا شيخنا الشيخ ربيع في مكة أنا والأخوة زياد وسألني الشيخ دورة جاء قلت نعم فيها إبراهيم قلت نعم قال الله لي الشيخ محمد لماذا يستطيع قال الله شيخ توي كنت أعذبه عذابا شديدا كم بقي على الدورة قلت بقي تقريبا 6-7 أشهر قال إن شاء الله ما يأتي إن شاء الله أنه لا يأتي فحضر السنة التي بعدها درس المشاكل والنقولات بين إبراهيم ومحمد 33 درس الكلام دعوه أيضا وعرف إبراهيم أن ممكن أنه يعني احتد الأمور فبعد أن دعي ونزل جدول الدورة هو اعتذر قال أنا اعتذر عن المسار فلا يقال هم أبعدوه أنا الذي اعتذر بدليل نزول الاسم في الجدول ثم برز المشاكل ثم دخلت إلى قضية المحاكم عام 34 الله يبارك جزاك الله خير وشيخ الله خير وتعبناك وارهقناك الله يرفع في الجبود ويبارك فيها يا امان الله الله يجزاكم خير حياكم الله يا امان الله الله يحفظكم امين ويا الله يحفظكم يا امان الله درب السلامه ان شاء الله الله يحفظكم الله ها؟ لا لا بطل